اثنين وثلاثين. عبد الله حتى مايك معلش يا زحمه قوي كده فعلا فعلا مايك يا اربعه هو خمس كرات اربعه واثنين يلا خالص اليوم ده كان شوط خالص خالص خالص يلا اقعد اقعد يلا اللي واقف نص اقعد يلا يلا دي معاكم الناس اللي وقفوا معلش النهارده استحملها وقوفا بعد كده لما الواد عرفنا صح نحط الصوت الشرعي خلاص خلاص الناس اللي قاعدين في الادوار العليا ولا قاعدين على الشبيك خلي بالهم بس اللي يقعوا على حد تكاش بصوا خلي بالكم يا شباب هو في حاجه عشان تبقوا صحيحين يلا نقعد وانا مشتركين معانا التليجرام هتشرح حلوه قوي التليجرام ماشي الصور زي ما انا قلت بالظبط يعني اي صوره احطها على التابلو اللي اوريدي مكتوبه قصادك وانا ببيع بقول لك ايه مش تفرق معاك حاجه خالص ايه اللي ورا بقى خالص يلا فاهم قول فاهم فيني هدوء هدوء خالص بقى هات صوت خالص ولا نفس صوت خالص النهارده بس انا هعافيكم من الزحمه دي يعني هسامحكم اللي انتوا عاملينه براحكم النهارده عشان امتحان هنعمله بتاع امبارح طيب الاسبوع القادم النهارده اتمنى الاسبوع القادم نمط الضرب بقى ان شاء الله ما تحاولش دايما تحدد روحك لاخر بعد عارف لو كلنا عكاز توجينا اول ما عدي لقينا زحمه ونصنا ماشي كده ضمننا ان الحصه اللي وراها هيبقوا معوجين ما تحاولش تحط نفسك في اخر ميعاد الا لو فعلا مزنوق ليه. تكاش انه من حد بعد الظهر ومحضر محاضرات تعالى كده عندك فرصه لحد تعالى لحد ده. نتوكل على الله ونبتدي اقول لك حاجه يعني حصه النهارده لوحديها هي خمس ورقات ترجمة. الاول اصحفعك للحصه. اربعه منهم هيبقوا نظري مهم وسالم. اقول لك حاجه الحصتين الجايين في الريسبيريشن مجتمعين فيهم اربعه تانيين يعني حصه النهارده زي الاثنين اللي جايين من حصه القوه بتاعتهم من حصه النهارده جت اسئله الدور الاول 2002 الدور الثاني 2003 يعني حصه فعلا الاربع اسئله دول جامدين اربعه حلوين قوي فيهم عملناها امبارح مرتين الحمد لله الناس طلعت عامله كويس ناس منتبهه بغض النظر عن الزحمه مش مشكله ما انت الصوت ينتقل عبر الهواء تسمعني كويس بس مالك من الزحمه اللي وراك كل واحد انا بشرح له هو هو اللي قاعد لوحده فهدوء نتوكل على الله بقى نبتدي الحصه الحصه اللي فاتت احنا اتعلمنا حاجه اسمها جينيتيك اوبريزم فريلي وتعلمنا ازاي بنعمل نفس منتظم واتكلمنا عن الاون سويتش والاوف سويتشز والمجنون النهارده ان شاء الله الحصه بقى عباره عن ايه؟ ايه الحاجات اللي تسرع النفس؟ ايه الحاجات اللي تقلل النفس؟ ايه الحاجات اللي توقف النفس؟ نتكلم بقى النهارده عن عمليه الريجوليشن بقى. يعني احنا شرحنا الموضوع المره اللي فاتت ازاي نفس بيتم. طب ايه الحاجات بقى اللي تاثر في النفس ده وتغيره لنا؟ هنقسم الموضوع عنوانين كبار. كما هي العاده انا بتكلم ببطء شديد. بس عليك تركز ما تسرحش. هنقسم الموضوع لعنوانين كبار. عمليه الريجوليشن في الريسبيريشن يا اما بتتم عن طريق كيماويات وده العنوان بتاع صفحه 32 حاجه اسمها كيميكال ريجوليشن اوف ريسبيريشن يا اما لو اتفرجت على الورقه اللي بعديها عمليه الريجوليشن تتم من خلال كهرباء نيرف امبلس يسميها النيرفس او النون كيميكال ريجوليشن. يبقى ده من الاخر الحصه بتاع النهارده بتدور في العنوانين دول. عمليه تنظيم النفس حصه حلوه قوي صحيح هتعجبكم لو ركزتوا فيها. عمليه ريجوليشن يا كيميكال يا نيرفس. ورقه الكيميكال ريجوليشن سؤال نظري مهم وسؤال لو ربنا كرمنا بتاخد ثلاث ارباع ساعه، بقيه الحصه كلها ثلاث ارباع الباقيين في الاربع ورقات اللي وراهم. فالورقه هتاخد حقها تمام. كيميكال ريجوليشن اوف ريسبيريشن. في طالب بيبقى حافظ كويس قوي في السنه، يعني مذكرات ما هي مالها الدنيا، يعني الناس كلها حافظه الورق يعني عادي، بس يجي له سؤال كيميكال ريجوليشن اوف ريسبيريشن ده كبير. الطالب يقعد يكتب يكتب يكتب يفاجئ في الاخر ان احنا ادينا له مثلا لو السؤال من 12 ادينا له 7 ادينا له 6 مع ان كتب له ورقتين ثلاثه ما غطاش كل النقط، عشان يطلع النهارده باذن الله حافظين وفاهمين سؤال الكيميكال ريجريشن. السؤال ده اجابته 15 نقطه، هنقسمهم خمس ثلاثيات، يبقى تعالوا نكتب كلنا على الورقه 5 × 3، كل ثلاث نقط مجتمعين هنحفظه مع بعض، نتاكد ان احنا فاهمينهم كويس، نركنهم وناخد الثلاثه اللي بعديهم، حتى يكتمل السؤال ب 15 نقطه من الاخر. طيب، اتوكل على الله. اولا مين هي الكيميكال اللي بيحكوا عليها؟ خليك معانا، حاول كده، الله ينور عليك، كده تمام، الله ينور عليك. عايز تكتب راحة؟ اول واحده على الشمال. لا دي بتقع كتير، خلينا نقع عليها. بس مش موعدش، خليها كده. خليها كده، لازم نمشي خليها. أولا مين هي الكيماويات اللي هتأثر في النفس بتاعنا؟ أنا عندي ثلاث كيماويات. البي سي أو 2 اللي احنا بنلقاه سي أو 2 تنشن، أيون الهيدروجين. انا اي حاجه بكتبها على التابلو انا بقول انا بعمل ايه، انا بحكي بعمل ايه. تعالي تفتح الدايجرام في 230، تمام كويس قوي، افتح بس الدايجرام. الكيماويات الثالثه او ثالث حاجه في الكيماويات البي او 2 اللي هو الاكسجين تنشن. يبقى احنا قبل ما نبتدي السؤال فهمنا هم دول يا اولاد الكيماويات اللي هتاثر في نفسنا. البي او 2 تنشن، ايون الهيدروجين، البي او 2 اللي هو الاكسجين تنشن. خلي بالك انا بتكلم هنا بالتنشن. طيب اول ثلاث نقاط في اجابه السؤال ده مقدمه، اول ثلاث نقط دول مقدمه. تفتكر يا ولاد بالعقل، بالعقل شغل مخك، تفتكر اللي يزيد عنده السي او 2 تنشن في دمه. وعلى فكره السي او 2 تنشن لما يزيد هتلاقي دايما ايون الهيدروجين يزيد معاه. اوعى تلخبط، ده هو ده اللي شرحناه. مش احنا عندنا السي او 2 تنشن اللي هو السي او 2 اللي دايب، وانا علمتكم ان السي او 2 لما بيدوكوا ميه الدم بيقول انزيم مهم اسمه كربونيك اسيد، بيدي الكربونيك اسيد اللي بيرجع يتفكك ويدي الباي كربونيت مهم هيدروجين. يبقى يا اولاد لما بيكون السي او 2 تنشن عالي على طول مفهوم ان الهيدروجين ذكر عالي في الدم. تفتكر لو السي او 2 تنشن عالي او الاكسجين تنشن واطي، ده مش فيسيولوجي، ده شغل مخك. السي او 2 عالي جوه جسمك من جوه او الاكسجين قليل، تفتكر ده حاجه تعمل ستيميليشن ولا انهبيشن في ريسبيريشن؟ ستيميليشن. ادي اول نقطه. اول نقطه في الورقه على ايدك الشمال، انا ما بحطش حاجه على التابلو النهارده ولا سطر غير الدياجرام، مفيش صوره غير الدياجرام حقيقه. طيب تفتكر لو عكسنا الكلام ده، السي او 2 واطي جوه جسمك وزي لون الهيدروجين او الاكسجين عالي، تفتكر ده مختلف لما يبقى الاكسجين عالي جواك او السي او 2 قليل، تفتكر ده يعمل ايه في الريسبيريشن؟ انهيبيشن. جماعه المبتدئين بقى، هو مش هيحصل انهيبيشن بمعنى ان نفس سوى خالص. كتبت لك كلمه سلايد انهيبيشن، حط الدايره حوالين السلايد، يعني الشخص مش نفس يقف خالص، انما بدل ما بيتنفس 12 مره في الدقيقه يبقوا 7 بس. يبقى كلمه السلايد دي مهمه هنا. دي تاني نقطه في المقدمه، انا ماشي بعرض اول سطر. طيب كل ده بالعقل، مش محتاج مذاكره. تفتكر كل ما السيشو اشتغل اكتر، حاجه اسمها الميتابوليك ريت عالي، يشوف يشتغل اكتر. تفتكر ده يعمل ايه في الريسبيريشن؟ ستيميليشن ولا انهبيشن؟ ستيميليشن طبعا. تيشو بيشتغل اكتر يبقى عمال يطلع ثاني اكسيد الكربون كتير وعمال يحرق اكسجين كتير. مكتوب عندك اخر نقطه في المقدمه فوق الريسبيراتوري ريت دايركت بروبورشنال علامه يتناسب مع ميتابوليك ريت. يبقى اول ثلاث نقط من ال 15 تقليل. الاول كلنا فهمنا ايه الكيماويات اللي بيحكوا عليها اللي هو اكسجين تنشن سي او 2 تنشن ايون الهيدروجين. طيب انا بقى كل ثلاث نقط اطمئن عليهم اخش على اللي بعديهم. تعالوا نراجع الثلاثه قاعدين تاني. مين الكيماويات اللي هتستيميليت الريسبيريشن؟ ثلاثه زياده مين؟ سي او 2 تنشن او زياده ايه؟ هيدروجين او نقص ايه؟ اوكسجين. عكس دول يعمل ايه؟ مش يلغي النفس يهديه بس. زياده الميتابوليك ريت تزود ولا تقلل الريسبيريشن؟ تزود. ادي اول ثلاث نقط في اول سطر مكتوبين عندك في المقدمه. طيب الطالب يقول لي طب دي كيماويات. كيماويات عشان ينشطوا النفس لازم يشتغلوا على ريسبتورز. امال ازاي هينشطوه؟ دول كيماويات. يبقى لما يجوا يشتغلوا في جسمك يشتغلوا على كيمو ريسبتورز. مش هم عباره عن كيميكال؟ هما كيماويات. يبقى نوع الريسبتور اللي هما هيشتغلوا عليه ونفسك يزيد هنسميه كيمو ريسبتور. انا بقى يا ولاد عندي نوعين كيمو ريسبتور في جسمنا. نوعين. على ايدك الشمال في الدياجرام دي بالواز حاجه اسمها سنترال كيمو ريسبتور. سنترال يعني في المخ. مكانهم في المخ جوه الجمجمه. هنعرف عنهم ثلاث معلومات. عكس السنتر اللي بقى يا اولاد. على ايدك اليمين في الدياجرام اللي مش شايفين التابلو انا بكتب زي الدياجرام على فكره. في بريفرال كيمو ريسبتور. بريفرال هنا بمعنى خارج الجمجمه. خارج الجمجمه يعني بره الاسكال دي بره الجمجمه. بريفرال كيمو ريسبتور. وهنعرف عنهم رقين ثلاث معلومات. منتهى النظام. منتهى النظام. متذاكر. انت عندك الكيماويات تشتغل على كيمو ريسبتور عشان تنشط النفس. الكيمو ريسبتور اللي في المخ نسميهم ايه؟ سنترال. واللي بره المخ البريفرال. دول هنرص تحتيهم ثلاث معلومات ودول ثلاث معلومات. ان شاء الله بنهايتهم هنكون وصلنا للنقطه التاسعه باذن الله. تعالوا نمسك الاول على ايدك الشمال في الدياجرام سنترال كيمو ريسبتور. اولا فين هم بقى؟ فاكر انت البرين ستيرم البرين ستيرم كان ثلاث حتت كده من تحت لفوق. فاكر اوطى حته تحت كانت مين؟ ميدالا. اللي بالاماره كان فيها الحصه اللي فاتت ال دي ار جي والدي ار جي اللي هم الفنترال والدورسال سبيراتي جروب كانوا موجودين كده. فنترال ودورسال سبيراتي جروب كده. اول معلومه عن السنترال كيمو ريسبتور فين مكانه؟ في الميدالا مرسومه عندك دايره كده في الدياجرام متنقطه. شفتها؟ هي دي مكان السنترال كيمو ريسبتور. الطالب اللي عايز ينجح هيكتب اول نقطه في السنترال كيمو ريسبتور المكان في الله. ده اللي هينجح. اللي عايز يجيب امتياز الامر شويه صعب عليه. طيب ازاي؟ انت عارف البرين ستيم بتاعنا ما هوش واقف كده. جزء المخ اللي مسدود عليه المخ بتاعك كله ما هوش واقف زي دراعك كده عمودي. ما هوش واقف عمودي كده في دماغك في البرين ستيم. بيبقى مايل لقدام حبه. البرين ستيم جوه دماغك وانت قاعد دلوقتي ما هوش فيرتيكال. يعني في انا مايل لقدام حبه. في الاناتومي ما دام ميلت كده لقدام انت ليك سيرفس ناحيه جوه دلوقتي اسمه فينترال سيرفس. سيف اللي يموت اسمه دور التسلل مش كده؟ طيب عارف بقى سنترال كيمو ريسبتور محطوط ازاي في الصدلة؟ كأنه راس المايك ده السنترال كيمو ريسبتور محطوط كده تحت البرين ستيم اللي مايل وبيقول لك مكانه ايه؟ تحت دي اسمها فينيف اللي مكتوبة فينيف يعني تحت انهي سيرفس ده يا ولاد اللي بيتكلم عليه؟ فينترال سيرفس بتاع المدلة هو محطوط كده بالظبط المدلة اوطى حتة تحت هو محطوط تحتيها يبقى مكان السنترال كيمو ريسبتور الناس اللي عايزة الجاي طبعا اللي هيكتب مدلة ماشي يعني ماشي بتاع الامتياز لازم فيه دقة فين بالظبط مكان السنترال كيمو ريسبتور هتحفظها فينين فينترال سيرفيس اوه يلا تعالوا تاني معلومة تتحفظ صم ان اللي بيشغل السنترال كيمو ريسبتور السيوتوتيشن فقط اللي ينشط السنترال CO2 كان حتى من كتر ما انا متأثر سي مع سي نسيت احط علامة التنشن الدياجرام فقال لي بقى هي في CO2 واحد بس انا كان مخي كله ان انا اثبت السي مع السي اللي ينشط السنترال حاجة واحدة لو السي CO2 تنشن عالي في دمك انما الاثنين التانيين اللي هما مين التانيين؟ هيدروجين عالي او اوكسجين تنشن واطي ما يشغلوش حط دايرة حواليك سي مع السي اللي يشغل السنترال CO2 تنشن عالي في دمك ثالث معلومة CO2 لما بيعلى في دمك CO2 تنشن عالي بيشغل السنترال CO2 ريسبتور indirect ودي المعلومة الثالثة يعني ايه بقى indirect؟ تعال احكي لك ان شاء الله كلنا عمر في اخر كتاب الباس ستار اخر فوز الترم خالص هنحكي لكم ان حوالين مخنا في حاجه اسمها البي بي في بلاد برين بارير لو قريته من الاخر الاول بارير يعني حاجز ده موجود ما بين البلاد وما بين المخ ان شاء الله هنحكي لكم تتكون ازاي ومعمول من ايه وايه قصته وايه فوائده ببساطة شديدة البلاد برين بارير ده حاجة بتفصل ما بين دمنا وما بين المخ عشان لا قدر الله لو في مادة سامة الدم ما تخشش وتعدي بوظيفة المخ فوق الباشر كبير طيب يبقى في حاجة محوطة المخ اسمها البي بي بي ايه البي بي ده بقى؟ السي او 2 تنشن لما يعلى في الدم السي او 2 ده بيدوم في الدم علمتها لكم الحصه اللي فاتت اي حاجه دهنه هيعدي منها السي او 2 تنشن اللي بيعلى في الدم هيخش السي او 2 جوه البرين يعني هيعدي مين لا برين باري كده طيب متابعينها في الدياجرام مش شايفين على التابلو السي او 2 تخلك على البرين بالرسمه طيب السي او 2 جوه البرين بيتفاعل مع ميه المخ ايه ده هو مخنا فيه ميه؟ ميه المخ اسمها ايه ازاي؟ سيريبرو سباينال فلويد وهنحكي لكم الاخر ازاي تصنع وايه فوائده وايه تركيبه ازاي؟ ميه المخ اسمها سي اس اف بتصنع ايه بقى ده؟ سيريبرو سباينال فلويد السي او 2 مع الميه اللي جوه مخنا في وجود الانزيم التاريخي كربونيك انهيدريت ينتج من التفاعل ده مين؟ اتش 2 سي او 3 اللي بيرجع يتفكك الى هيدروجين و بايكربونيت انت عايز بقى الهيدروجين اللي نتج من التفاعل ده هو بقى اللي بيروح يشغل السنترال كيمو ريسبتور يبقى في الاخر يا اولاد هل السيو 2 في الدم لما عرف هو اللي راح شغل السنترال كيمو ريسبتور هل الموضوع ضايق؟ امال ايه وفاضل؟ ايه ضايق؟ كمان مره عايزة تعرف عن السنترال كيمو ريسبتور ثلاث معلومات اولا مكانه رخم، مكانه كده موصوف بطريقة رخمة. حد فاكر السنترال بعرف السين بتشتغل بحاجة واحدة سيو دوتنشا بعرف السين لما يعرف دايركت ولا اندايركت؟ معنى الاندايركت ان السيو دو لما عالي في الدم مش هو اللي راح يشتغل على دوره ثلاث لفة كده الآن سيو دو عالي في الدم دخل جوه المخ بين بالدياجرام تاب في مية المخ راح مدي الكربونيك اسيد فكت طلع هيدروجين. الهيدروجين هو اللي شغل السنتر كيمو ريسبتور جوه المخ. يبقى السي او 2 اشتغل دايركت ولا اندايركت؟ اندايركت. طيب حديث الاذكياء تفتكروا يا اولاد لو ربنا كان حاطط جوه المخ بتاعنا بفر كتيره كان السي او 2 بمجرد ما دخل جوه المخ عدلناه. طب ما هو كده مفيش حاجه تشغل بقى السنتر كيمو ريسبتور. المصلحه كانت تقتضي ان السي او 2 لما يعلق في الدم ويخش جوه المخ سيبه يدوب في الميه ما تعدلوش. اصل التفاعل ده هو اللي هيطلع لك هيدروجين في الاخر وينشط لنا النفس وده اللي احنا عايزينه. يبقى لما يجي لنا في الام اس تي او هل تفتكر جوه المخ البافر كتير ولا قليله؟ قليله طبعا. مكتوب عندك على شمال الورقه ليف تي اس اف كل يوم على حد ورينا يا عم الورق تمشي في يوم الناس عارفه اليوم الشمال. بص يا بابا شمال الورقه ايه يا عم ايدك مش بتاكلش بيها ده الشمال. مش معقوله بقول الشمال الاقي هي فين بضاعه كلمه يا بابا شمال. بص ايدك شمال فين؟ شمال اوكي صح. ليه دي سيرف بومر مكتوب على الشمال؟ وصلت الكلمه؟ طيب ما حدش يقرا حاجه انا لسه ما قلتهاش على فكره. ليه دي سيرف بومر مكتوب على الشمال؟ فلو انت كلمه سيرف الله يخليك. طيب كيمو ريسبتور اللي بره المخ نسميها ايه ركرة؟ بريفر. تعال نعرف عنها ثلاث معلومات. هدوء زي ما احنا كنا كده مركزين نكمل. اولا في رسمه كده اناتومي انا رسمها في الدياجرام اللي مش شايف التابلو. في الاناتومي يقول لك في حاجه اسمها الاورتيك ارش اللي مرسومه عندك بالعرض ده في الدياجرام. طالع منه ارتري كده لفوق هسمع لكم الاناتومي دلوقتي خلي بالك اسمه كومن كاروتيد ارتري. يبقى اللي نايم بالعرض ده اسمه ايه؟ اورتيك ارش. طالع منه ايه؟ كومن كاروتيد ارتري. الكومن كاروتيد ده بيرجع يتفرع فرعين. واحد يطلع بره الجمجمه بيسموه اخواننا في الاناتومي اكسترنال كاروتيد ارتري. ما هو اللي طالع بره الجمجمه اللي خارج بره يبقى اكسترنال. انما اللي داخل جوه الجمجمه ويغذي مخك يسميه ايه تفتكر؟ انترنال كاروتيد. في الدياجرام عندك الانترنال كاروتيد اوله كده حته منفوخه ها دي اللي يسموها كاروتيد فايت. كمان مره نراجع الاناتومي مين اللي بالعرض تحت خالص في الدياجرام عندك؟ اورتيك ارش. اللي بره انا بزعلهم بقولهم لهم هيبقى بقول ايه؟ العرض تحت خالص على اليمين ده في الكوره طالع منه ايه؟ مكاشف روحي كومن كاروتيد ارش اتفرع فرعين. اللي طلع بره الجمجمه اسمه ايه؟ اللي دخل والاول الانترنال كاروتيد فيه انتفاخ. كلمة فاينس يعني انتفاخ. اسمه ايه الانتفاخ ده بقى؟ كاروتيد فاينس. اول معلومة عايزين نعرفها عن البريفرال كيمو ريسبتور. هذه ثلاث معلومات. فين موجود؟ البريفرال كيمو ريسبتور زي اولاد عبارة عن اربع حبات في حجم حبات البسلة. عارف حبات البسلة الصغيرة؟ البريفرال كيمو ريسبتور عبارة عن أربعة بودلز. البودلز دي عبارة عن أربع حبات في حجم حبات البيزيلا. محطوطين في الأربع حبات دول؟ اتنين اسمهم أورتيك بودلز. عندك في الدياجرام على الأورتيك أرش دايرتين متنقطين كده مرسومين على الأورتيك أرش. دول اسمهم اورتيك بوديز. عارفه مكانهم فين؟ اهم ادي مش هقول لك عليهم على الشادر اهو. ده مكانهم بالظبط، ده مكان الاورتيك بوديز، ده مكان الارش باورت اهو، بيبقى مكانه كده في الاناتومي هنا بالظبط اهو. دول محطوطين الاثنين ونايمين عليه عند الصدر. اسمهم ايه الاثنين دول؟ اورتيك بوديز على الارش باورت. خلاص ده مكانهم. الحبايتين التانيين يقول لك موجودين عند البايفوركيشن، انا لسه ما قلتهمش، اوف كومن كاروز ارتري. بايفوركيشن، كلمه بايفوركيشن اللي هي مكان الفوركيشن، مكان اللي توزع فيه. مش كان زمان العيال تلعب مع بعض فوركيشن كل واحد يجري في ناحيه؟ البايفوركيشن يعني مكان الفوركيشن، المكان اللي اتقسم فيه كومن كاروز. في حبايتين اسمهم كاروتيد بودلز. بص فين؟ شايف رقبتي دي؟ شايف هنا؟ عند الرقبة فوق خالص؟ تحت الفك على طول، على الشمال، هو ده مكانهم. هم دول الكاروتيد بودلز، ده مكانهم. يبقى فين موجودة البريفرال جيمو ريسبتورز؟ أربع حبات، حجم حبات الجزيلة. الاثنين اللي على الأرش والأورطة اسمهم إيه؟ هم كاروتيد؟ أورطيك بودلز. وانا كانت من لفظي بشكله. اللي موجود عند الدرك من فوق خالص على الشمال ده مين؟ انا عندي البريفرال كيمو اربع بوديز. اثنين على الاورتيك ارش اسمهم ايه؟ اورتيك بوديز. واثنين فوق عند الفوركيشة بتاع الكومة كاروديز. حديث الاذكياء مرة تانية. طب البوديز دي موجودة برا المخ. ازاي لما طب شغال نشوف دواء يتعلم كلها بس ان شاء الله دول بقول لك الطالب اللي بيفكر لازم ينتبه لنقطه. البريفرال كيمو ريسبتور دي موجودة اثنين عند الأسكب واثنين في الصدر. فبتقول لما نشطوا ازاي ينشطوا مراكز المخ اللي في دماغي ويزودوا لي النفس؟ 100% المجموعتين دول من البودلز طالع منهم سلوك، طالع منهم أعصاب هي اللي هتنشط مراكز التنفس جوه المخ. يا أولاد الشرح بيقول لنفسه. انتوا عندكم أورتيك بودلز وكاروتيك بودلز، دول بره الجمجمة. طب دول لما نشطوا ازاي نشطوا مراكز التنفس جوه مخي؟ لازم طالع منهم سلوك تبعت كهرباء تنشط مراكز النفس والمخ. تعال بقى هي دي تاني نقطة. مين السلوك اللي طلع؟ مين اللي موجودين هنا على السر على وقت كارش؟ اسمهم ايه؟ الحتة دي ملعب انهي نار؟ فيجاس. يبقى النرف اللي طالع من الاورتيك بوديز في الدياجرام ورايح للمخ مراكز التنفس المخ اسمه فيجاس نمرة 10. طيب الكاروتيد بوديز في رقبتي من فوق قدام البلعوم قدام الفارنج. طب انا عندي نرف مخصوص في الاناتومي اسمه السانو بلعوم اللي هو على بعضه اسمه روسو فارنجيه. ان لم نجده لا اخترعناه. لازم تبقى كده النرف اللي طالع من الكاروتيد بودلز رايح لمخك في الدياجرام جلوسو فارنجيال. معلش النهارده تفصيلات اكتر شويه عشان الناس اللي قاعده ورا مش شايفاني او اللي قاعدين ورا. اخواننا في الاناتومي يتموا النيرفين دول على بعض فيجاس وجلوسو فارنجيال بافر نيرفز. ودي الكلمه اللي مكتوبه عندك تحت البريفرال كيمو. ان شاء الله خلينا عمر بعد اسبوعين هحكي لكم ليه الجماعة العلماء بيسموا الاثنين دول على بعض بافر نيرف. هيعدوا حاجة يظهر هنعرف فيها وانيها لما نشرح الدورة الدموية أكتر. يبقى الفيجاس وجروس وبرنجيال على بعض يسموهم ايه؟ بافر نيرف. ثالث معلومة بقى، عارف مين من الكيماويات يشغل الجريفرال كيمو ريسبتور؟ كلهم. اللي يشغل البريفرال كيمو ريسبتور مين ليه؟ نقص الاكسجين تنشن، لكن كمان بيشتغلوا بزياده السي او2 تنشن وزياده ايون الهيدروجين. مين ليه؟ مش قلت بقى كلمه مين ليه؟ البريفرنت كيمو بتشتغل بثلاثه، نقص اكسجين تنشن اهم حاجه تنشطها، لكن كمان بتنشط بزياده السي او2 تنشن وزياده الهيدروجين. في رقم هنا مهم احفظوه، الاكسجين تنشن احنا حافظين الضغوط بتاعته كام؟ 40 100. كم أرتيال؟ 100. هنا البريفرال كيمو تشتغل وتنشط لك النفس لما الضغط بتاع الاكسجين يوصل يبقى ما بين 60 و30، يعني مش 100 بقى 30 قوي، الرقم ده يتحفظ، من 60 ل 30. طيب قبل ما اخش كام نقطه انا لسه ما قلتهمش، انا عايز اطمئن. بصوا كده على التابلو او الدياجرام، انت شايف مين اللي بيشتغل جوه وبره من الكيماويات؟ مين في الثلاث كيماويات اللي اتعلمتهم بيشتغل جوه وبره؟ تنشن. صدقتوني لما كنت عمال اقول لكم طول عمري ريسبيريشن ان اهم منشط للنفس زياده الـ CO2 tension، مش نقص الاكسجين. الـ CO2 tension لما بيعلى بيشتغل جوه لوحده على السنتر، وبيشتغل بريفرال مع الباقيين جوه وبره الـ CO2. طيب هتقولي لي طب انا شايفه على التابلو كيمو ريسبتور جوه المخ وبره المخ، مين اقوى في تنشيط النفس؟ اللي جوه مكتوب عندك دايره تحت السنترال ان دي 85% من الريسبيراتوري درايف. وصلت للرقم اللي في الدايره بالنص؟ يعني 85% من القوى المحركه للنفس هي السنترال كيمو ريسبتور، اهم منشط. ويبقى البريفرال كام؟ 15. الارقام مش هتظهر على فكره. طيب يبقى ده كان من 60 ل 30 مليون مركري كده. طيب مين شغال جوه بره؟ الفيديو سيرشن كده. تفتكر لو انت معاك قرشين ربنا فتح عليك يوم يوم الايام وفي قدامك مشروعين هتحط فيهم فلوسك، مشروع بيكسب كتير ومشروع بيكسب قليل، تفتكر بالعقل المنطق يقول لي هل احط معظم فلوسي اللي بيكسب كتير ولا بيكسب قليل؟ كتير ولا قليل؟ كتير طبعا. مين في الاثنين اقوى في تنشيط النفس، السنترال ولا البريفرال؟ السي او 2 بيلعب على الملعبين، تفتكر يحط معظم تاثيره سنترال ولا بريفرال؟ سنترال. بصوا بعينيك لنهايه الورقه تحت خالص، يقول لك 80% من شغل السي او 2 على السنترال، 20% بريفرال بس، لان ده الملعب المهم نحط فيه معظم شغلنا السي او 2. طيب انا متعود بقى في اليومين اللي فاتوا دول ما اخشش في الست نقط الاخرين الا لما تنفع دول اقفلهم اللي مش هرجع لهم تاني. في عيال اللي قبل فاتت مكبرين وقلتلهم هتذاكروا في البيت، انت خلاص خلصتهم انتوا قاعدين. كمان مره بقى بالراحه اول ثلاث نقط مقدمه مراجع الاخيره ليهم بقى. ثلاث كيماويات ينشطوا النفس اللي هم مين؟ الكيماويات او كيماويات او اش او عكس الكلام ده يعمل كل ما زاد الميتابوليك ريت يحصل ايه في الريسبيريشن؟ ثلاث نقط كيماويات يبقى كيمو ريسبتور هنشتغل عليها في المخ تبقى وبره المخ دول ثلاثه ودول ثلاثه. السنترال مكانها غير السنترال بحرف السين بس طيب ولا اندايركت؟ البريفرال ثلاث معلومات مكانها أربعة بودي، اثنين على الأرش هون واثنين عند الفوركيشن كاروتد بودي، طالع منهم سلوك أورتك مودس تبقى بلعب كاروتد بودي الاثنين على بعض كل الكيماويات بتشغل البريفرال بس مينلي نقص اوبتمايزيشن. بص من كام لكام اللي مش مين اهم في تنشيط النفس السنتر ولا البريفرال؟ كام في المية؟ في وجوه بيشتغل بره وجوه معظم شغله سنتر ولا بريمر كام في المية ما تضربتوش الأبقار كده هي دي. تعالى ثلاث ملاحظات وكاتب لي كده ان بي ان بي ان بي وحاطط خطوط تحتيها على طول تحت الرسم على طول. حتى النوت يا اخي وانا بحطها لك في المذكره ده مش كده. هنقول ملحوظه على السنتر وملحوظه على البريفرال وملحوظه ضمهم الاثنين حتى تقديم النوت ليها فكره عشان ما تنسوهاش. واحده هنا واحده هنا واحده على الاثنين. تعالى النوت بتاعه السنترال على ايدك الشمال تحت السنترال يقول لك لو هيدروجين الدم عالي هيدروجين الدم عالي اللي في الدم ده مش هيعرف ينشط السنترال كيمو ريسبتور لانه ما بيعديش البتاع ده اللي محوط المخ في قالب بقى هو بيذاكر بيسرح سرحات ده مشكله. يقول لك ما هو قال لنا في الحصه اللي بيشغل السنترال الهيدروجين الهيدروجين في الاخر هيدروجين يا بابا الهيدروجين اللي طلع لنا في السنترال ده هيدروجين محلي ده طلع جوه المخ اللي عدى البارير CO2 اللي بعد ما عدى اتفاعل مع الميه جوه المخ وادى كربون اكسيد جوه المخ وادى هيدروجين جوه المخ هيدروجين الدم نفسه ما بيعديش البارير. ده سؤال فيه مضمون ده. ده بيجي الكيس اللي بالك منها دي. هيقول لك وهجيبك في الامتحان الجاي. زيادة هيدروجين البلاز اللي مذاكر كده نص نص فاهم انه بينشط النفس بسرعة الكيتويات. احنا بنتكلم بقى. هل ده بيستيميليت السنترال كيمو ريسبتور؟ ايوه ولا لا؟ ليه؟ ما بيعديش مين؟ معلش خدت مني دي ورقه معلش خدت كام ده ورقه على بعضيها. تعالى لي كده للبريفرال بقى. في ملحوظه تحت البريفرال على ايدك اليمين. بيقول لك لو احنا جبنا كلب النهارده عندنا كلبين، كلب هنفتح فيه الحصه وكلب هنقفل فيه واحنا رايحين، في كلبين النهارده. لو جبنا كلب وقطعنا له البفر نيرف اللي هم مين؟ تفتكر لما اقطع البفر نيرف انت كده لقيت عمل مين؟ سنتر ولا بريفرال؟ كده بقى كانهم مش موجودين يا ولاد. زي بالظبط لما انت تقولي لي احنا عندنا عيله التليفون جميله قوي في البيت وممتازه وغاليه قوي. خليها لك جوه مش كده؟ خليكي معاها. انا بقى جيت على السلك اللي طالع من شقتكم سلك التليفون قطعته. اقلبه حصاله بقى جوه خلاص على كده. تخيل انت الكلب ده دلوقتي قطعت السلوك اللي طالع له من الاورث بوديت والكاروث بوديت كانك لغيته. تفتكر يا ولاد لما نلغي عمل البريفرال كيمو ريسبتور هنا مين من الكيماويات تاثيره خلاص ضاع على نبات بعض مين؟ اوكسيتيشن جابت مين؟ مين اللي فلت من المذبح؟ كيمو تنشن لانه شغال بره وجوه ولا ومعظم تاثيره فين؟ جوه كم في المية؟ 80 كمان مرة كمان مرة الظاهر في البعض كانت سريعة عليه كمان مرة اللقطة دي. فلما تقطع البفر نيرف انت لقيت انهي ريسبتور السنترال ولا البريفرال؟ يبقى من الكيماويات الثلاثة اللي قلناهم في اثنين ما قعدوش يأثروا على النفس الثاني في الكلب ده. مين اللي تأثيرهم ضاع اللي هم شغالين بريفرال بس؟ سلوكتوجين وجاس هيدروجين. امال ليه السي او 2 لسه شغاله له تأثير؟ كان شغال سنترال وده كان يمثل قد ايه من قوته؟ 80% كده بقى النص كاتنج للبفر نيرف او بفر نيرف كاتنج نو افكت خلاص نقص الاكسجين وزياده هيدروجين. طيب ملحوظه بقى عليهم هم الاثنين. يقول لك الناس اللي بتاخد ناركوتكس مهدئات الحاجات اللي بتعمل ناركوزس اللي ياخد ناركوتكس مهدئات بكميه كبيره بقى يعني الدكتور قال له خد حبايتين عشان تعرف تنام راح هو بقى العلبه اعمل له ايه يعني عبيط اعمل له ايه؟ او واحد الدينار واحدة بنج كلي مكتوبة عندك اسمها جي جي يعني جنرال انستيزيا بنج كلي اللي بقى باع مهدئات كتير او اللي احنا اديناله بنج في العملية المهدئات الكتير او البنج يا ولاد بتوقف مراكز المخ من ضمن اللي هيوقف السنترال كيمو ريسبتور يبقى الشخص اللي في العملية الجراحية متبنج شغال بمين في الاثنين دلوقتي؟ دي معلومة مهمة اكلينيكيا هيرجعوا لها في امراض بطنة ان اللي في البيت شغال بريفرتر انا مش هضيع وقتك دلوقتي لو كنت فيك صحة في اخر حصة لما اقول لك توكل على الله انت نفسك تعرف في لك اكلينيكيا في دي بعالج انا اقول لك النهارده فكروا لي ولا الهالك ولا حد دور مش ضيع وقتك دلوقتي طيب يبقى ثلاث ملاحظات وصلنا لنقطة 12 تعال رجع تاني هيدروجين الدم العالي كان ولا كان نقطة في ليه؟ ده سؤال مضمون في الامتحان في بالك طيب قطعنا البفر نيرف كل الكيماويات تأثيرها ضاع ما عدا واحد لأنه شغال سنتر في البنج العيان اللي متبنج سنترال كيمو ريسبتور خلاص واقف عنده فاضل له مين شغال؟ الحمد لله فاضل لنا ثلاث نقط لا سؤال جبار جبار ولو سبت روحك تكتب في امتحان بدون نظام مهما افتكرت مش هتقفل ال 15 مش هتقفل روحك مش هتقفل كتير طيب انتوا بتقولوا اقوى منشط لنفس السي او 2 مش كده؟ هتبقوا شغال فين وفين؟ مكتوب عندكم رقم في قفلة الجدول على ايدك الشمال يقول لك لو الهواء اللي بتتنفسه فيه 3% CO2 3% هو احنا الهواء اللي حوالينا ده فيه قد ايه CO2 تقريبا مفيش ده كان 3% تقريبا مفيش هواء الهواء اللي احنا محوطنا ده حوالي 80% نيتروجين والباقي اكسجين يكاد يكون مفيش CO2 خلاص خلاص انت عارفه بقى لو الهواء اللي بتتنفسه حطينا لك فيه 3% CO2 والباقي اكسجين ونيتروجين وحلو قوي لازم تكتفيته الضعف يعني بدل ما بتتنفس 12 مره تبقى 24 اقول لك حاجه كتاب الكليه شالها وما كانش صح يشيلها اقول لك بقى ايه بقيه المعلومه في الكتب المحترمه ما تكتبهاش خليها بس في دماغك انت عارف لو حطينا لك 10% CO2 في الهواء اللي بتتنفسه لازم تكتفيه 10 مرات خلي المنظر عشان تشوف قوة السي او 2 قد ايه في تنشيط النفس ممكن يوصلك 10 مرات. ما هو دي مش طبيعية حاجة مش طبيعية ده اكسبيرمنت تجربوه على ايه. طيب بصوا بقى على الاكسجين على ايدك اليمين. انت بتقول البريفرال بيشتغلوا من كام لكام؟ اوكسجين كام لكام؟ 36 احلى شغل ليهم. مكتوب عندك يزودوا النفس 6 مرات وده اخرهم. في حين ان السي او 2 في التجارب وصل معاه ل 10 مرات هنا النفس اقصى حاجه 6 مرات شغل نقص الاكسجين طلب عجبته اللعبه قال لك طب البريمبرا كيمو يزود النفس 6 مرات لو الضغط ما بين 60 و 30 ضغط الاكسجين طب ما دي كان خير جريري لو ضغط الاكسجين في 20 النفس هيقف خالص مكتوب عندك طيرك انهبيتور يتفاق في ناس مش مقتنع بطيرك يا ولاد انتوا فاكرين البنترا ريسبيراتري جروب والدورسا ريسبيراتري جروب مراكز التنفس اللي حكيناها هل انتوا فاكرينها حته حديده لازقه في مخك زراير جوه اون واوف معدن دول تيشوز اي تيشو لو منعت عنه الاكسجين هيبطل يشتغل مراكز التنفس في المخ ضعفة ما هيجيش لو الاكسجين وطي قوي في دمنا التنشن ب 20 ساعتها لا بريفرال ولا غيره مراكز التنفس جوه المخ نفسها بي ار جي وبي ار جي والمجنون والكلام ده كله يتوقف عن العمل طاير يموت وخلاص زي اي فيش لو منعت عنه الدم منعت عنه الاكسجين هيموت طاير اكتيفيتور مين اقوى كمنشط نفسي؟ CO2 للأكسجين. مكتوب عندك باراجراف في نهاية الورقة إن نقص الأكسجين كمنشط النفس أضعف أكسجين لاك، لاك يعني نقص. Weaker stimulus على respiration عن زيادة CO2 لثلاث أسباب. قولوا أنت واحد وأنا أقول الباقيين. ليه CO2 أقوى فكرة؟ لأنه شغال فين وفين؟ في حين الأكسجين شغال فين بس؟ في سببين تانيين هي واحد واثنين بقى، أنا والله. لا لا سيبهم لنا دي. ليه يا أولاد الأكسجين نقصه مش قوي أوي كمنشط النفس؟ اسمع. أنتوا بتقولوا الأرقام إمتى البريفرال بتشتغل ويبقى لها تأثير؟ لو الأكسجين تشيل كام؟ 30 الله يعني كأن ضغط الأكسجين لما ينقص من 100 اللي هي نورمال لغاية 70 ما بينشطش النفس قوي. مش منتبهين أنتوا الأرقام. كم مرة؟ أنت مكتوب عندك شغل البريفرال كيمو ريسبتور مين ليد في نقص الأكسجين تنشن من كام لكام؟ 20 ل 30 يعني كأن البريفرال دي ما بتشتغلش كويس ما بتنشطش النفس كويس ما بين ضغط 100 لغاية 70. تعال أقول لك ليه بقى؟ يقول لك لما الأكسجين ضغطه بيرخص ما بين ال 100 لغاية 70 في الحتة دي ال 170 في حاجتين حقيقة ما بيخلوش نفسك تشتغل كويس، ما بيخلوش ينشط نفسك قوي. أولا نقص الأكسجين نفسه بيقلل شغل مراكز التنفس في المخ. دي ار جي ودي ار جي. كأنك يا بوزين مجدين. يعني لما الأكسجين ينقص حبة تحت المية يشغل البريفرال كيمو ودي حاجة عايزة تزود التنفس. وفي نفس الوقت نقص الأكسجين ده بيقلل عمل مراكز النفس في المخ. فالتقدير مش قوي قوي، حاجة عايزة تزود وحاجة عايزة تقلل. فعشان كده تقديرها مش قوي على النفس. أقول لك إيه؟ ليه نفس وحش؟ تنتبه للشرح اللي بيقولوا على ده. ليه لما الأكسجين ضغطه يوطى لازم ضغط الأكسجين يوطى قوي عشان النفس يبتدي يزيد، لازم يوطى ده 60 لغاية 30 من الحتة اللي تحت بس. يقول لك طب من ضغط 100 ل 70 في حاجتين. اولا الاكسجين نفسه مات هيشغل البريفرال كيمو ودي حاجه عايزه تنشط النفس وديها في المبدا النفس عايز ايه نقص الاكسجين في الحته دي بيعمل انيميشن مباشر على مراكز النفس في المخ ودي حاجه عايزه تعمل ايه في النفس تقلل يبقى حاجتين حصلوا عكس بعض يعدوا بعض حاجه ثانيه انت عارف لما الاكسجين ضغطه بيوطى حبه قليلين ال 170 نفسك زاد. انت كده بتطرد مين؟ CO2. ومن CO2 هو جسمك يحصل له ايه؟ يقل. وانا علمتك في المقدمه بتاع الورقه لما CO2 تنشن يقل ده بيعمل ايه؟ سلايد انيميشن اوف ريسبيريشن. الله عشان كده النفس ما زادش. كمان مره، كمان مره النقطه الثانيه بقى. الاكسجين تنشن احنا بنحكي ليه لازم يوصل جامد عشان يبان له تقدير؟ ليه من 170 ما تبقاش شغل حلو؟ اصل من 170 دي انما تديه دي حبه شغل بريفرال كيمو كده انت بتضرب مين؟ CO2 ومن CO2 جوه جسمك يحصل له ايه؟ كيان وده لما بيقل بيعمل ايه في النفس؟ سلايد 15 نقطة كانت إجابة السؤال وخدت 45 دقيقة بالظبط الورقة الأولى. فقيت الحصة كلها ما تكملش غير تهيئتها، يعني مش هنوصل لغاية خمسة في الأربع ورقة كلها. اقلب الصفحة من فضلك. لا في نقطة نقطة واثنين لا في الحالة دي المؤثر بتاع الريفرال كيمو قوي جدا حتى لو الريفرال كيمو هيعمل مش قوي 170 على 170 الحته دي في حاجات اما الاثنين بيعدوا بعض التاثير مباشر اما حاجه بص ناخد السؤال سألته مرتين ثلاثة هنا وانا قاعد دلوقتي قدام عايز اسمع الورق. هم بيسألوا لي طب اشمعنى لما ضغط الاكسجين يوصل بقى تحت 70 60 انما ازاي؟ المفروض بقى اللي جوه يحصل له انيميشن والبريفرنس تشتغل يعدوا بعض. لا لا لا، من 60 ل 30 كمية الكهرباء اللي طالعة بالبريفرنس كيمو تفوق اللي نايم جوه، تفوق مراكز التنفس وتنشطها غصب عنك. فالتأثير هنا بارز خلاص؟ نزلنا تحت 30 20 بقى مراكز التنفس صعبة مش هتشتغل معانا تاني خلاص. ايوه خير تشغل البريكول بس تشغل البريكول هنحكي عليكم بس تفكير عن البريئة تفكير وصيحة. طيب عندنا بقى خلصنا الكيميكال، اهدوا اهدوا عشان اخلص المعادلة كده ماشي مظبوط الوقت فايدة اخرى. الوقت اهم حاجة بالنسبة لك انت يا انت، وقتك اهم حاجة. تعالى بقى للنون كيميكال، حته حلوه بقى والحكايات كده هتعجبك قوي خلاص. جزء تقيل في الحزمه خالص محمد رحيم، شيء سهل وجميل بقى. في عندي ست اماكن بيبعتوا كهرباء، الورقه دي تقول عليها شوفوا في الفيديو. ست اماكن هيبعتوا كهرباء ياثروا لك في النفس بتاعك. مرسومين عندك من تحت لفوق، من تحت سوري خدهم من فوق لتحت معايا. مين الست اماكن؟ الباشا اعلى واحد عندك في الرسم اللي هو مين؟ سيراكون والهايبوثالامس اللي هو تحت السرير ده بتاع زمان. طيب ادي مكان في الجهاز التنفسي في حاجتين، الابر اير باسجز واللنج على بعض. انا كاتب لك على يمين الورقه كلمه الريسبيراتوري ريسبتور. شايفها؟ انت عارف ان امتحان 2002 دور اول السؤال كان الدفعه اشرح تاثير ريسبيراتوري ريسبتورز على التنفس. كان المفروض الطالب يشرح المنطق فين اللي هم مين ومين بقى؟ الابر اير باسجز واللنج. يبقى خلي بالك الكلمه دي مفتاح للسؤال، ان الاثنين مجتمعين هم اللي يسموهم ريسبيراتوري ريسبتورز. هنشرح كل الكلام ده دلوقتي، احنا هناخدهم واحد واحد من دول نتكلم. هناخد منهم اربعه النهارده واثنين المره الجايه دول سته كبار. طيب يبقى لغايه دلوقتي خدنا ثلاث اماكن هيبعتوا كهرباء تاثر بالنفس. اول واحد فوق كان مين؟ وبجانب تنفسي حتتين اول اكسبشن شويه. طيب ساعتها واسكر سيستم ده الرابع البصره اللي هي الاحشاء ده خامس مكان يبعت كهرباء تاثر بالنفس. العضلات ده سادس حته. احنا هناخد من السته دول اربعه النهارده ونخلي اثنين للمرة الجاية. طيب أول واحد في اللي هناخده النهاردة الماسل نص التحتاني من الورقة. والله معلومتين تانيين. يقول لك الماسل اللي في الشيست وول اللي هم الانتا كوستر دول يا بابا اللي ما بين الضلوع انتا كوستر ما فيش في الورقة. يقول لك لما تاخد نفس جامد وتبدأ تدرك هواء الماسل دي اللي ما بين الضلوع بتتشد يحصل فيها ستريتش وبتبعت كهرباء لمخك. تفتكروا بالعقل هل الريسبتور دي لما تشتغل في المصدر دي اللي بتضرب لما تضرب تجيلي هواء وتتشد هي هل تبعت كهرباء تستيميليت الاسبيريشن ولا تنهبت الاسبيريشن؟ تنهبت الاسبيريشن. والحته دي ملعب مين؟ ايه؟ الله. يعني ممكن اعتبر دول واحد من الاوف سويتشز. ايوه وده الثالث اوف سويتش علينا ان شاء الله. لما نيجي نكتب لكم اخر السنه بقى المذكره التحريري ازاي تقابل السؤال التحريري هتلاقينا بنحط لك ان هم ثلاثه وبتسويتش الاعطيه في الكلمه. فاكر كان مين من فوق الحته الثانيه؟ في متاخ اللي بقى في المسنون وكان من تحت ريفلكت في اثنين عليا بقى هيج وفرود وده الثالث بتاعهم شيست وول مصر. كاتب لي ان ده بيديتيرمن الفاينل فوليوم يعني ما بيخليكش تاخد نفس جامد قوي بالطايلة جوليو ده واحد بيوقف النفس اوبر بيتش. طيب التاني سهل. تفتكر واحد قام جري قام جري تجري يحصل ايه في نفسه؟ والله مكتوب اسال السؤال يحصل ايه في نفسه؟ مكتوب عندك اللي بيجري بيشغل حاجه اسمها بروبريو سيبتور مستقبلات الحركه. مستقبلات الحركه دي موجودة في الماسلز والجوينتس والليجامنتس تبعت كهرباء في نشاطة الجبل. يبقى معلومتين تكهين في المصر. ازاي اصدروا في الجبل. عضلات صدرك وعضلات رجليك. تهين. عضلات صدرك. بتستميليت ولا بتنهبت؟ بتنهبت. لما تتشد. يبقى قلما اللي قلت بجوش ايه؟ اه. عضلات رجليك وانت بتجني. تبعت كهرباء برضه. بتستميليت ولا بتنهبت؟ فكر الصفحة. الاسئله بقى نظري مهم والسؤال في الثلاث ورقات الباقيين عليهم نظري مهم والسؤال حاجه سهله قوي وحكايات حلوه تعجبكم ان شاء الله. على فكره الحصه الجايه بقى احكي لكم شويه الحصه الجايه مش النهارده ايه حكايه التساؤل في العمليه التساؤل بقى في الحصه وازاي لا الحصه الجايه مش هقول لك والضغوطه ده حاجات العرض القرن ده ان شاء الله. وليه الناس التساؤل تلاقي واحد بيتساؤل اللي حواليه معاه ريفليكتيف اوكي ريفليكتيف نظري مهم وسائل اعمل ورقه كده بس بالعرض كده السؤال ده له صيغه اخرى بروتكتيف ريفليكتيف حط عليها المساواه ما بينهم اوكي ريفليكتيف يا اخي ما بتعيش من نفس التعبير اقول دايما ان الطالب لازم يضيع وقت شباب العنوان وبالذات يعني ما تستخسرش دقيقه ولا اتنين انك تبص على العنوان كويس. السؤال هنا نوصل فين؟ يجي يقول لك اشرح الريفلكس والارباتيجس او ما يكتبش دي خالص. يجي يقول لك اشرح البروتكتيف ريفلكس والارباتيجس. الاثنين هي ايه؟ انا عندي اولاد ثلاثه ريفلكس كل واحد هنعرف عنه اربع نقاط. تقولي على الورقة دي 3 في 4 خد الحفظ. سنيزنج العصب حاجات حلوة برضه هنحكيها النهارده برضه المرة الجاية الغصة والتساؤل نقطة عصب وكحة. سنيزنج العصب على ايدك الشمال مكتوب. سوالورنج البلعة كافينج الكحة. دول الثلاثة ريفلكسز كل واحد هنعرف عنه أربع نقط. تعالوا نبتدي بالعصب. مش عارف يا اخي عمال تعب بس الكح ده عمرك انت مش عارف ايه بيحصل ثاني احكي لك ايوه هي كده صح عايز شوف اي واحد بيعطس العقل سنيزنج بيعطس قصه بتبتدي ان يحس ان مناخيره بتلعب الاول شويه في حاجه في مناخيره في حاجه بتلعب في مناخيره تراب ايريكان تراب في مناخيره مناخيره بتلعب بيعطس ده القصة بتبتدي ان يحس ان في حاجة جوه مناخيره في حاجة بتلعب كده جوه مناخيره تراب جوه مناخيره بص الستيم لابسين اول معلومة في العصب الريتنت يعني تراب نوز في مناخير مناخيره بتلعب اللي بيعرف ده الاول الطالب الذكي النهارده هعلمكم اللي يعرف مكان الستيم لابسين هيجيب النيرفس كونكشن سهل قوي هيقول لي مين النيرف اللي طالع بيأثر على نفسك. قل لي مكان الاستيرال. أقول لك النيرفس كونكشن. شوف النهارده هنجربها مرات ومرات. تلاقي كلام ماشي صح. اللي يجيب مكان الاستيرال صح هيجيب النيرفس كونكشن صح. زي بالظبط. قل لي من أصدقائك. أقول لك من أنت. قل لي مكان الاستيرال. أقول لك النيرفس كونكشن. بص يا سيدي. كل واحد يقول لي بص على زمايلي يقول يا عم بص لي احنا مش عارفين المهم ازاي مين النيرف اللي طالع من مناخيرك شايل السنسيشن ورايح المخ في الفكره؟ لا ثانية واحدة أنا لسه أسمع الغلطة دي عشان أعرف طبيعية دي. فيشل اللي قاله فيشل بس عايز أصلح لكم المعلومة عشان كلنا ما نغلطهاش. الفيشل نيرف نمرة 7 كرينيال نيرف الموتور بتاع وشك ده اللي جاي من المخ وبيحرك لك عضلات وشك ده الاي برنت اللي جاي الوش من فوق انما اللي شايل السنسيشنز وطالع تراي جيمينال نيرف اتمنى انا عارف ان انت ما كنتش هتجاوبه بس انت اسمع غلطه اتمنى ما تغلطهاش الفيشيال ها انتبه ها كلام بص وانت هتفكر الكلمة انت كده كتير اختصرت مرة من الاعداء انا لازم اخلصك وقتها الفيشل كمان مرة كمان ورا انتبه الفيشل ده جاي يشغل لك عضلات وشك ده موتور. انما اللي شايل الديشن وطالع ترايشيمبر. اللي عرفت مع الوقتين في العرض الجرد ده في فين؟ في النوم الاخيرك بتلعب في اخر العرض يبقى مين النيرف اللي طالع؟ ترايشيمبر. وهيأثر على النفس. العصب بقى عبارة عن ايه؟ الشخص اولاد في العصب بيخرج هواء كتير عشان ياخد الطلاب اللي في مناخيره ويخرج. علمتكم قبل كده عشان اخرج هواء كتير كان لازم اعمل ايه فيها؟ اكل هواء كتير. هو ده العصب. العصب اللي بيحصل ان الشخص بياخد دي الانسبيريشن لجوه بيعبي صدره هواء وبعديها فورس اكسبيريشن روح مغرق وشي اللي قدامه بقى على وشه فتح بقك انت وتديله شويه لبقك مش هتضربه ازاي وبعدين ديب انسبيريشن وراها فورس اكسبيريشن. خلي بالك ده ريفلكس. ده ريفلكس اللي بيعمله ترايجيمنا. ترايجيمنا ده بقك بيبقى مفتوح في العصب. اللي شايف حاجه من الرسم مختلف ما يعقبش دلوقتي لسه ما بيشوفش حاجه. هات في دينا مش بتقولش مع ربك. هات في دينا مع ربك. في ناس ما بتقولش يا بلو عينين ولا ايه؟ في المرة اللي جبنا العصر تعال نلبي العكوحة على طول. تعال بقى الكوحة بقى على طول. فوز الفوز كويس نلبي العكوحة. لو سألت اي واحد في الشارع ايه يا ابني اللي فاقت من الكوحة فرج الناس مش هقول لك صح يقول لك ايه؟ تقول لي واحد من دول انت ايه اللي ضايقك من الكحه؟ يقول لك انا صدري حارقني مش هقول لك على صدره كده وجاي ضربه من فوق يقول لك صدري وضوري حارقني. الناس بتتكلم سيرش بيقول لك صح بيقول لك ان الميكروب او التراب برونكاي تراكية لاركس هي دي الحته بتاع الكحه. صدري حارقني صدري دي برونكاي اساسا وتراكية ولاركس برونكاي حته الملعب مين؟ شفت ازاي سهله طالما جبت مكان السيمه النرف اللي هيطلع من هنا في الكحه اللي هيطلع من هنا ويسبب لك الكحه فيجن شايفينه تحت خالص مكتوب ستر حريمي يبقى الحته دي ملعب فيجن على طول صح كده؟ خالص. انا عندي مشكله صغيره لما في الكحه الشخص اللي في الكحه لو خد نفس جامد ديب انسبيريشن وراح مخرج الهواء مش هينفع يخرج التراب او الميكروب من صدره. ليه؟ اصل هنا التراب او الميكروب مدفون جوه صدرك جوه خالص. امال في العصب كان فين؟ على طرف مناخيرك كان سهل انه يطلق. الكحه احنا عندنا مشكله ان التراب مدفون جوه صدري جوه. فحته ان الشخص يعمل ديب انسبيريشن يروح مخرج دي مش هتنفع لوحدها. امال ايه اللي بيحصل؟ هنعمل لعبة كده باستخدام الفلوت. قبل ما اقول اللعبة انا عايز اتأكد ان انتوا فاكرينها. فاكر كان ايه هو الفلوت؟ منطقة الاحبال الصوتية يلا عشان الجماعة اللي بيحضروا معانا كتير او اللي ناسينه. بداية الحنجرة اللي هي تفاح الآدم في الولاد حتة من الحنجرة لارد. بدايتها من فوق في اثنين احبال صوتية. اثنين فوكال كوردز اهو. واحد كده واحد كده. منطقة الأحبال الصوتية في بداية الحنجرة هي دي منطقة الجلوتس. افتكرناها؟ طيب. أنت عندك بقى الحتة دي مقفولة والحتة دي مقفولة. وفي حبلين. شوفوا بقى. لو الأحبال الصوتية الاتنين بعاد عن بعض زي الصورة اللي في أول الورقة فوق كده يقولوا الجلوتس مفتوح يعني الهواء ممكن يخش ويخرج جوه الرئه براحته. انما لو الاحبال الصوتيه الاثنين قابلوا بعض في النص هل كده ممكن الهواء يخش جوه اللنج؟ ممكن يخرج؟ يقولوا دي اسمها جلوتس مقفول. عرفت يعني ايه كلمه جلوتس؟ طيب بص بقى ايه اللي بيحصل في الكحه؟ تابعني بقى. خلي بالك ده ريفليكس ده شغل الفيجن. ده ريفليكس. في الكحة أولاد الشخص بياخد deep inspiration وفي الرئة بتتعبى هواء على الآخر. بعد كده الكلوتس يقفل يعني أصبحت الرئة دلوقتي بالونة منفوخة هواء على الآخر ومقفولة صح؟ طيب بعد ما الجروث يقفل يبتدي يحصل ايه؟ يبتدي يحصل فورسد اكسبيريشن. الشفت عمال يضيق. ما هو الاكسبيريشن الشفت بيصغر الشفت هو. تخيل الرئه فالميول لما فوق هو على الاخر والقفص الصدري من بره عمال يزنوا عليها يزنوا عليها يزنوا عليها. تفضل جواه يحصل لها ايه؟ يزيد قوي. فجاه الجروث يفتح. وبالهواء الكتير اللي جوه يخرج كله وباب بسرعه ياخد في وشه اي ضربه او ميكروب صدق او لا تصدق بيجي تقنط سرعه رذاذ الكحه 900 كيلومتر في الساعه سرعه الطياره مكتوبه كل كتب كبيره سرعه رذاذ الكحه سرعه الطياره وهي خارجه من بقك 900 كيلومتر في الساعه يعني كحه خدك تاكر ابعد عنه خليك واحد بعيد ده يشيلنا في وشه الرذاذ هو خارج من الفم سرعته رغم انها تكون بخد كميات كبيره بس مش كتاب ده 900 كيلو متر في الساعه هتقولي طب ما عملناش اللعبه دي ليه؟ في العصر فوق مش محتاجين نعمل هواء مندفع لان التراب فين؟ التراب مناخيرك عشان كده الرسم فوق في العصر الجلوتس مفتوح طول الوقت طيب كمان مره بقى عطسه وكحه سيزنج اللي مناخيره بتلعب ده يبقى ايرت فين؟ النوز يبقى مين النيرف اللي فيها دي؟ شريك في العطس ها بنعمل ايه؟ بناخد هواء كتير الاول يبقى ايه؟ نجيب الاسبيريشن وراها فورس اسبيريشن حاجتين مفتوحين في العطس بقك وجلوتس عشان تغرق وش قدامك وجلوتس مفتوح كمان. الكحة. صدر حريري يبقى الارتن فين؟ فرونتاي فين كمان؟ ملعب مين؟ في الكحة عملنا دي من اسبريشن ولا فرصة اسبريشن بس جلوتس الأول كلوز وبعدين اوبن صدري. فهمت لعبة الكحة؟ هو في حاجة في الكحة على فكرة كم مرة؟ سنة في الكحة الارتن فين؟ ناوي برونكاي ها فين؟ برونكاي هلعب فين؟ فين؟ الجلوتس في كحة لون جار الأول جلوتس وبعدين اوبن فيخرج الهواء من ده طب كمان عامل رؤية صح طيب خش على البلع بقى اللي احنا مفوتينه في النص ثالث الفكرة سوالوينج البلع في البلعة احنا هنشغل البلعوم في البلعة هنستيميليت البلعوم اسمه فارس اللي استيميلت هنا اولاد في البلع اسمه فارس ديكا المريء في الاسوبيا حاجة دي البلعة بنستيميليت البلعوم بلعوم اللي هو الفارس في صار بقى شغال صنباطة تلاقيه كتب العطس ارزت من نور الكحة ارزت من برونكاي البلع هو انت بتاكل تراب بعد الظهر ولا هو الاكل اللي حاجه ارثت تاخد شرع حاجه هنا لما تحط الستيمولنت تقول ستيميليشن للفارس الستيمولنت هنا ستيميولنت للفارس مفهوم الاكل طيب عرفت يا ابني مكان الستيمولنت في البلع البلعوم فارس طب انا عندي نيرف ربنا عامله اسمه لسان والعوم اسمه ايه النيرف ده بقى؟ عمري ما هلخبط طالما عارف مكان الستيمولس فين. طيب في البلع بقى اولاد بيحصل حاجتين نفسك بيقف كلمة مهمة قوي قوي قوي عشان العمل يمشي كله أثنيا أثنيا اللغة يعني ايه؟ لا مفيش فين يعني نفس مفيش نفس أبنية سوالوينج أبنية في العمل هيقول لك ولا بالشفه كمان في العمل والشفه يقول لك قول لي يا ابني خمس انواع أبنية تعرفهم هذه أول نوع بيعدي علينا الحصة الجاية هنكون جمعناهم كلهم اسمه سوالوينج أبنية ساعتك وأنت بتبلع نفسك بيقف اسمها إيه بس؟ سوالوينج أبنية والجلوتس بيقفل تعالوا لكم ليه؟ يا ولاد انت عارف لا قدر الله لو كان النفس شغال واحنا بنطلع كانت تبقى مسخره ليه؟ الضغط جوه صدرك نيجاتيف. مش قلنا حاجه اسمها انترا فلورا هي هي انترا ثوراسي، كل الاستراكشرز جوه صدرك نيجاتيف بريشر. عارف يعني ايه جوه صدرك نيجاتيف بريشر؟ يعني حاجه عامله زي المكنسه الكهربائيه بتشفط على جوه، الضغط النيجاتيف بيشفط على جوه. انا عايزك تتخيل المسخره بقى، لو احنا بنبلع بالاسنان، كان نص الاكل اللي انت بتبلعه اتشفط على جوه الضم. عشان تقدر المصيبه اقول لك قصه. احيانا واحد يكون بياكل، لا لا لا لا، قاعد بيهزر بقى مع اللي حواليه مش منتبه. الريفلكس ده ما بيلحقش يشتغل، حته الابنيه وكلوز بلوتس وبروزايه صغيره تروح منطوره داخله جوه التراكيه. تلاقي الشخص ده بقى ايه؟ اللي خليته الرزايه جوه التراكيه يفضل يكح يكح يكح يطلعها يروح وتطلع في الاخر. ده رزايه صغيره عشان انت هتفرط وانت تاكل. ما لحقش الريفلكس يشتغل خالص. عارف بقى لا قدر الله لو حبة أكل على بعضيهم بقى شبط على جوه، وازاي بقى؟ خلك ثلاث حاجات. الأول تبتدي تفرق، صح؟ ما تدخلك حتة على بعضيها جوه، تفقص بعد شوية وتموت عادي، يعني مش هيحصل لك حاجة غريبة. هدف النقطة الرابعة والأخيرة فيهم كلهم، قاعد الورق العرض ثاني، هدف الريفلكسز كلها، ودي النقطه الرابعه فيهم، بروتكشن ويربتي. اللي هيكتب الورقه دي بالكامل بالامتحان كده ان شاء الله ياخد 8 من 10. لا استنى بقى، مش احنا عمالين نحكي هنا قصه التراب اللي بنتكلمها، مش احنا هنا عمالين نشرح قصه التراب بالمناخيره بتاع طرس وصدرك تكاح؟ هنا اللي مش هيكتب قصة التراب مصر هيبقى. فاكر مرة لما حكينا ان لو جزيئات التراب اكبر من 10 مايكرون لزقت فين؟ النوز. اقل من 10 مايكرون اتزحلقت من النوز ودخلت على صدرك، شبكت بالميوكس. كان مين بيرفع الكون؟ ايه؟ وطلع سنة بسنة زي سلم الكهرباء. اما لو حاجات صغيرة قوي عدت من مناخيرك ومن صدرك وراحت الانبيولاي، كان مين بياكلها؟ الانبيولاي المناخيريه. بيني وبينك دي مش تنكيل، حقهم. مش انتوا العنوان عندكم في الورقه بروتكتيف ريفلكسز اوفر باثيجن، ودول كانوا حاجات بروتكتيف. مين يقول ان اللي بيلزق في مناخيرك ده مش حاجه بروتكتيف، ولا السيليا دي مش بروتكتيف، ولا الانبيولاي المناخيريه مش بروتكتيف؟ دي عليها نمرتين في السؤال. تقولي هنا بقى الورقه دي زائد قصه تراب مصر من صفحه واحد بالدياجرام. بيني وبينك انت لما تكمل اجابه سؤال المصدر ده تتقل لك مستحيل 20 واحد حواليك بيصححهم الورق. فايه طبعا لو اقول لك ايه؟ انا راجل مصحح جالنا سؤال بروتكشن ريفلكس. ليه الطالب كتب لي الثلاثه ريفلكس كل واحده اربع مرات؟ وراح شرح قسمه الجزيئات الاكبر من 10 مايكرو واقل من 10 مايكرو ازور ماكروفيجز. هديله النمره ان هي 10 من 10. ال 20 ورقه اللي بعديها ما كتبوش قصه تراب مصر. انا اقص كل واحد نمرتين على طول، العدل يقول كده، العدل يقول كده. جه نقص نمرتين، والموضوع في الاخر كومبيتيشن، الدرجه هتكسب. انت عارف في اخر السته السته بيجمعوا لنا درجات الست سنين ويرتبوا الدفعه. الموضوع تراكمي، الدرجه هتفرق. الموضوع في الاخر كومبيتيشن. يعني الدرجه دي تفرق ما بين تتعين معانا هنا او تتعين في وحده صحيه كده صغيره في قريه كفر بطيش هناك عشان الطب اللي انت تعينته. طب ايه الدرجه؟ الدرجه ايه اللي بتصحى في وقتك؟ اقعد صفحة ما قبل الأخير، ما قبل الأخير، هذا يقول لك إيه هو؟ التراب هو عادي، التراب من أخيرك، ما تقولش، ما تقولش، ما تقولش، ما تقولش، ما تقولش، ما تقولش، ما تقولش، ما تقولش، ما تقولش، ما تقولش، ما تقولش، ما تقولش، ما تقولش، ما تقولش، ما تقولش، ما تقولش، ما تقولش، ما تقولش، ما تقولش، ما تقولش، ما تقولش، ما تقولش، ما تقولش، ما تقولش، ما تقولش، ما تقولش، ما تقولش، ما تقولش، ما تقولش، ما تقولش، ما تقولش، ما تقولش، ما تقولش، ما تقولش، ما تقولش، ما تقولش، ما تقولش، ما تقولش، ما تقولش، ما تقولش، ما تقولش، ما تقولش، ما تقولش، ما تقولش، ما تقولش، ما تقولش، ما تقولش، ما تقولش، ما تقولش، ما تقولش، ما تقولش، ما تقولش، ما تقولش، ما تقولش، ما تقولش نظري مهم مستقلف وعددهم ثلاثة وكل واحد هنعرف عنه أربع نقاط. تبقى الورقة دي رقم ثلاثة في أربعة. ثلاثة في أربعة ثلاثة ريشيبت وكل واحد أربع نقاط هنتكلم فيهم. مستقل. مش عمال أقول لك كيف تجيبه اثنين. الريسبيراتوري ريشيبت. هنشرح مين في الريسبيراتوري ريشيبت. الذاكرة عندكم الخارة دي كده. مين ومين؟ إيه الفانكت واللانجة ده بيشرح كده. عايزين يقظوا انتباه. كل مره بقول لكم اعتبر الحصه جزء من مذاكرتك يعني. الناس 100% بتحل كويس في امتحان الامتحانات الصغيره دي، يقول لك ما ذاكرتش الحصه، ده كان مرتبط. يبقى الانتباه هيساعدك انك تلاقي معظم المعلومات قبل ما تروح. انتبه بس انتبه. ايه بقى حكاية الريسبتورز اللي هو اللمس المتأثر بدماغه؟ حتة حلوة أوي أوي أوي، فيها كام حكاية حلوة يا شباب. الورقة دي احنا هنشرح ثلاثة ريسبتورز جوه اللمس هيأثروا في الندم. كل واحدة نعرف عنه أربع نقاط. يبقى من الآخر كده الورقة دي فيها كام معلومة؟ 12 هم ثلاثة وكل واحدة نعرف عنه أربع نقط. إيه رأيك؟ ان اقل من ربع دقيقة هحفظك ستة منهم. انا هرسم على التابلو على فكرة يا جماعة، مش شايفين التابلو، انا برسم نفس الرسمة اللي وصلت في الدياجرام. هي هي. انت عندك ترتيبة الاير باثوجينز. بنبتدي الاول في البرونكاي. من الشمال لليمين انا بس. برونكاي اللي هي الشعب الهوائية. بعديها حاجات ضيقة اسمها ايه؟ برونكيول. شعيبات هوائية. شعب؟ شعيبات. بعد البرونكيولز تيجي الحته الاخرانيه دي بتاعت تبادل الغازات اللي هي الالفيولاي. انت فاهم طبعا الالفيولاي دي اللي كان فيها البلمونري كابيلاري عشان يحصل الجهاز الديشيلي كده. طيب مش انتوا عندكم ثلاثه ريسبتورز في اللم؟ اتفرج بقى دي، شوف السهوله في الامور. واحد فيهم في البرونكاي، الثاني في البرونكيول، الثالث في الالفيولاي. قول لي برونكاي، برونكيول، الفيولاي، الثلاثة دول ملعب مين؟ خلصت ست نقط في الورقة. عرفت مكان كل واحد، وما دام عرفت السايت كان لك النيرفس كونكشن. ست معلومات بس. خد ست. سهلة. سهلة. شغل مخك وشوف ازاي تلقط. أنا راسم لك في الدياجرام البرونكاي فيها دايرة سودة تحت، البرونكيول دايرة سودة صغيرة، الفيولاي دايرة سودة صغيرة، يا جماعة مش شايفين التابلوه. دي الثلاثة اللي تبسوا. وكتبت لك ثالث سطر تحت الرسم فيجاس بعضهم كلهم. النيرفس كونكشن هنا فيجاس. ادي ست نقط حفظتهم انه طيب. طيب ما حدش يقرا بقى من الورق، احنا فين نقراها؟ تعال نتكلم مع بعض واحدة واحدة. كل رسالة فاضل لنا فيه كام معلومة؟ اثنين. الطالب الناصح زي ما قلت لكم النهارده عارف مكان الاستيميلس، عارف على طول نيرفس كونكشن. قول لي يا سبايبر ستيمينس، اقول لك نيرفس كونكشن. اكملها لكم بقى كمان. قول لي ما هو الستيمينس، اقول لك الكونكشن. تصوروا مع بعض. تعالى نمشي ازاي. خمسة. اول واحد ما تقراش من الدياجرام، انا عايزك تسمعني كده وتشغل مخك. اللي موجود في البرونكاي اسمه ستريتش ريسبتور. لا اللي هيقراها من الورق ما يجاوبنيش، ما يجيبنيش من تقراها. انا بشوف تفهم ايه منها دي. ده اسمه فضيحه. الريسبتور هنا اسمه ستريتش بتاع البرونكاي. يعني ده بيشتغل، ده بيشتغل لما يحصل ستريتش باللنج. ده هو اسمه ستريتش. تفتكر انا بقول لك اسمه ستريتش وبيشتغل بالستريتش، ده معناه صح؟ ده معناه ان الريسبتور ده بيشتغل مع اللنج انفليشن ولا ديبليشن؟ لما اقول لك اسمه ستريتش وبيشتغل بالستريتش، انفليشن هتبقى خاوة ديبليشن عن الفضل. تفتكر ده هيشتغل مع اللنج انفليشن ولا ديبليشن؟ انفليشن. ما تغشش الورق الثاني. الطالب ما دام عارف ايه هو الستيمولس ده مش الفانكشن ده تفتكر ما دام الريسبتور ده بيشتغل لما الرئه تتنفخ تاخد فيه هواء تفتكر ايه ما وصلته يبعت لمركز النفس سيميلاتوري ولا انهبيتوري انهبيتوري ما هو ده اللي كان بيوقف المجنون من تحت اللي سميناه الحصه اللي فاتت هيريجن تعالى نقراها بقى الاول لازم تشغل مخك وانت بتقرا اقرا مكتوب عندك الاسم ستريتش ما بين قوسين برافو عليك بس انا حطيتهم هم دول مكتوب عليك ما بين قوسين هيريجن رول بيشتغل بالستريتش ما بين قوسين انفليشن انفليشن على الرئه تتنفخ هواء عكسها كلمه ايه؟ انفليشن على الفضل وده بيشتغل لما الرئه اتنفخت هواء يبقى يبعت يوقف المجنون ده بيبعت انفليشن ينبض طب اقرا لك الوظيفه الثانيه وبعدين الثالثه. مكتوب عندك في وظيفه ثانيه الريسبتور بيعمل ايه؟ برونكو دايلاتيشن. تعالوا مع بعض نفهمها مره بدل ما نقعد نعيدها 10 مرات نطلع ناسيين من الباب هي كانت بتعمل برونكو دايلاتيشن ولا ريستريكشن. تعالى نفهمها. ايه القاعده الذهبيه عندنا في الفسيولوجي بتقول الريسبتور الواحد بيبعت نوع واحد من الانبوت من الكهرباء. يا اكزايتاتوري يا انهبيتوري اسمعوها تاني بالراحه الريسبتور الواحد بيبعت نوع واحد من الكهرباء يا اكزايتاتوري يا انهبيتوري يعني مش فاهم افهمك انت عندك الاستريتش ريسبتور ده زي ما بيبعت انهبيتوري امبلس من فوق يوقف النفس هيبعت برضه انهبيتوري لعضلات البرونكاي ما هو الريسبتور الواحد يبعت نوع واحد يا انهبيتور يا اكزايتاتور الريسبتور ده زي ما بيبعت انهبيتوري فوق يوقف النفس بيبعت انهبيتوري امبلس كهرباء انهبيتوري لعضلات البرونكاي تفتكر لما عضلات البرونكاي نعملها انهبيشن يعني ريلاكسيشن انهبيشن يعني ريلاكسيشن يبقى انت عملت في البرونكاي دلوقتي برونكو دايلاتيشن هتقولي طب كده اقتنعنا بيها طب وجيت منك ايه؟ يا ولاد عملية الاكسبيريشن طول عمرها بكتب ولا بكتب؟ بكتب الريسبتور بتاعنا ده بيشتغل لما الرئة كانت مليانة هواء على الآخر احنا عايزين نضمن ان خروج الهواء الكتير ده بعد كده بكتب من غير وير كبير تفتكر عشان خروج الهواء يبقى بكتب المفروض نعمل قدام الهواء اللي خارج برونكو دايلاتيشن ولا برونكو كونستريكشن؟ نقفل السكه ولا دايلاتيشن؟ طب ما تيجي نكتبها لننساها بالمراحل اكتب لي تحت برونكو دايلاتيشن تو ديكريز ورك اوف اكسبيريشن تو ديكريز ورك اوف اكسبيريشن انت عندك الريسبتور ده اشتغل والرئه مليانه هواء صح؟ انت عندك بعد الاكسبيريشن هيجي لك ايه دايما؟ اكسبيريشن انت عايز الاكسبيريشن هو خارج يبقى اكتب ولا بس؟ بس يبقى عشان نضمن ان مفيش جهد ينزل في الاكسبيريشن نوسع ولا دائر سته وصاله خارج؟ نوسع برونكو دايلاتيشن يبقى بالقواعد العامه برونكو دايلاتيشن وبالفهم كان لازم برونكو دايلاتيشن طيب خلص السطر الاخير تعالى لي الريسبتور اللي بعده، حد يغش من الورق؟ متعودين تستنتجوه الاول. اللي بعده ده موجود فين؟ برونكيول، ملعب فين؟ فين؟ اسمه صراحة اسمه فضيحة. لانج إيريتانت ريسبتور. ده اسمه فضيحة. لانج إيريتانت. كان يشتغل بالإيريتانت. بالتراب يعني. إيريتانت يعني تراب. يا كابتن من المكتوب انتوا اللي هتقولوا وظايفه الثلاثة تعالي كده نجرب تفتكر لو واحد قاعد في اوضه زي اللي احنا فيها دي فجأة في تراب دخل علينا مش شفاه عادي التراب بيخش لنا من كل حته شويه التراب اللي دخل عليك في الاوضه سعادتك استنشقتهم ودخل جوه صدرك اشتغل اللانج ايريس انت على طول تفتكر في مخك الريسبتور ده اللي بيشتغل بالتراب تراب دخل جوه صدرك هل المفروض يبعت ستيميلاتوري امبلس بقى لمراكز النفس عشان نفسك كده يزيد وتشد بقيه التراب اللي جوه وتعفيهم جوه؟ ولا المفروض يبعت انهيبيتوري يوقف النفس؟ ايه رايك؟ انهيبيتوري النفس يقف يعني. اسمها ايه لما النفس يقف؟ اكشن. يبقى اول حاجه لازم النفس مش يقف. طيب التراب اللي دخل جوه صدرك ده مش عايزينه يتزحلق لجوه اكتر، مش عايزينه يخش جوه اكتر، يبقى المفروض نوسع ولا نضيق البرونكايوس بره؟ نضيق، يبقى برونكو. طب والتراب ده انا علمتكم من شويه فيه ريفلكس ممكن نطرده بيه؟ طب شغل الريسبتور هنا ثلاث حاجات، ويقول لي صعب، صعب لانك ما بتفكرش، صعب لانك ما بتفكرش، تعلمهم تاني. تراب بره الاوضه دخل شويه منهم جوه صدرك، اشتغل بتاع التراب، التراب ده بيشتغل في الاريتن، الاريتن بتاع التراب، تراب، كان هو تاني، احنا 5 6 هنجمعهم، هنجمع النهارده 23. ها الجماعة اللي ما ردوش معايا أول مرة، تراب دخل حبة مني جوه صدرك عشان ما ناخدش أكتر، المفروض نفسك يحصل له إيه؟ يقف، صح ولا مش؟ ما يقف إيه؟ طيب، وعشان التراب ما يخشش جوه أكتر، مش عايزينه يتزحلق جوه أكتر، يقوم يحصل إيه قباله؟ وعشان أطرده يحصل كفر. على فكرة القصة دي زمايلنا الدكاترة اللي بيشتغلوا في المطار، مطار القاهرة بيحكوا لنا عن القصة دي كتير قوي، يقول لنا ايه؟ وكتير قوي من السائحين اللي بيجي يزوروا بلدنا، سائح من دول بمجرد ما رجله تخرج بره الطيارة وهو لسه داخل مبنى المطار، ولما يخرج بره هيهدد ايه؟ المهم يقول لك بمجرد ما ينزل من الطيارة صدره قفش قفش بروكو كونستريكشن، الريسبتور ده على طول بمجرد ما جماعه السواح يشتغل عندهم اللانج ايريتنس يعمل لهم الابحيه والسافلنج وبروكو كونستريكشن، ابعت على المستشفى على طول بروكو كونستريكشن، صدره قفش ايه يعني بروكو كونستريكشن؟ هتقول لي طب ما احنا عايشين زي الفل ويعني تراب مصر حواصه في كل ناحيه ما حصلناش حاجه يعني، لا قفش ولا دي من رحمة ربنا بينا. إن الريسبتور بتاعنا هنا اللانج إيريتنت مكتوب عندي في آخر سطر فيه ده من النوع الرابيد يا دابتنج ريسبتور، من النوع اللي بيتوقف عن العمل بسرعة. الريسبتور ده توقف فينا من زمان. أنا عايزك تتخيل لو هو شغال معانا كل وقت، كانت الشوارع تحولت إلى مستشفيات، وكنا نمنع على الضفه لانهم مش لاقيين لنا مكان في المستشفى، كل حته فيها تراب، بروكو كونستريكشن كل واحد فينا؟ لا لا، الريسبتور ده من زمان بطل، ده لما تسافر لك بره كل شويه ترجع، اول ما ترجع بيشتغل معاك شويه تفوتها، لكن بعد كده بترجع تاني تمشي حالك يعني. يبقى فهمت يعني ايه لازم يأدبني يتوقف على بسرعه. في بقى حاجه احنا فوتناها تحت الاسترتش وبال هابس. الاسترتش مكتوب عنه انه ايه؟ يتوقف عن العمل ببطء. افهموا يا ولاد. الاسترتش ده واحد من الجوقات المجنون. ما ينصحش ان ده يتوقف عن العمل. ده هيرنج بروور اللي بيوقف المجنون. ده من النوع اللي بيتوقف عن العمل ببطء. حتى دي يا فكره بتاع التراب ده يقف بسرعه عن العمل. مجرد ما تشيل اول مره ده خلاص عديناها كمل حياتك عادي. قلنا انت عايز في مصر خلاص مفيش مشكله معاك. بتوع بره هما اللي زيك. انما اللي ستريتش ده الدنيا تبدي لان ده ما ينصحش يتوقف على العمل، ده واحد وابو المجنون. والاسم على الاسم على فكره على البيعه. الستريتش الدنيا تبدي. الناس فاكره الدروس دي بقى قاعد انت طول النهار شغلتنا احنا معاك الاس مع الاس والكي مع الكي وهم خمسه ونبقى خمسه اولها مش عارف قاف اي كلام بقى. فاكرين هي دي درس كده؟ فكرتهم كده عادي. خليهم. تعالى لي بقى للاخير اللي في الابيولاي اسمه جميل قوي. اقرا اسمه كده بقى جفه فالمونري كابيلاري ريسبتور. كلمه جفه يعني بجوار، بجوار يعني اللي جنب. اي يسموه شيء ريسبتور. احيانا يجي لك في الام سي كيو حرف الشيء بس ويقول لك ريسبتور. هو الجاكستا بالمونري كابيلاري ريسبتور. بيني وبينك طب والاسم ده صح؟ مش الريسبتور ده الالبيوات يبقى جنب المجموعه الكبيره اسموه اللي جنب المجموعه الكبيره. الحقيقه كل مره اشرح هذا الريسبتور اقدم تحيه اجلال وتقدير للعالم اللي سماه كده. ما سماهوش بعبط الفيولر ده، واحد فاهم قوي. هتفهموا ليه دلوقتي؟ سموه اللي جنب البرمودر الكابيلاري. عارف ليه؟ اصل ده وظيفته يقيس الدم جوه البرمودر الكابيلاري. يعني ايه يقيس الدم؟ مقياس للدم. سمعت عن حاجه اسمها مقياس الدم؟ بيقيسوا مكسوب الميه في الدم. بس في ناس ما سمعتش. مش احيانا تفتح جريده الاحرام تلاقي الصفحه الاولى كاتب لك ايه؟ كل يجي لك كده فترات منسوب ميه النيل عيني من 5 سم، منسوب ميه النيل مش عارف وطي 4 سم. ما قابلكش الخبر ده قبل كده؟ شفت الاهرام قبل كده؟ طيب المهم اقول لك بقى المعلومه عشان عايز الدكاتره قمه المجتمع مش فاهمين الكلام ده صعب يعني بدأ يقول عليهم ايه؟ ايه حكاية مكسوب مية النيل دي؟ في عندنا حاجة ولاد اسمها مقياس لمية النيل، حاجة بيقيسوا فيها ارتفاع المية جوه النيل، نهر النيل بتاعنا. لو مكسوب مية النيل عالي ده خطر على الأرض الزراعية بتاعتنا، المية كده ممكن تغرق في الأرض الزراعية. وبيعملوا إيه؟ بيروحوا فاتحين القناطر الخيرية. ما القناطر دي مش حتة بيلعبوا فيها، دي حتة مية بتاعتنا. قوم المية الزيادة بتاع النيل تتلف في البحر المتوسط. هم منسوب النيل الضرر. هاي المية الزيادة اتلقت. هو البحر الخلاص ده فوق، أنت عارف بتاع اسكندرية ده ها؟ بالعكس لما يجي يقول لك الأمطار قليلة عند منابع النيل تحت في أثيوبيا، منسوب مية النيل وطي، طب ما كده المية مش هتوصل لأرض الزراعية بتاعتها. يروحوا قافلين القناطر الخيرية. هم المية تبتدي تتحوش وراها تعلم الارض يوصلها الميه. في حاجه اسمها مقياس. مهم الريسبتور بتاعنا هنا اللي في الالفيولاي بيقيس الميه جوه، سوري، بيقيس الدم جوه البرمودا الكابيلاري. يعني ايه؟ لو واحد عنده دم كتير جوه الرئه، مكتوب عندك اسمها بالمونري كونجيشن. كلمه كونجيشن يعني كحه خان او زياده الدم. دم كتير كونجيشن يعني دم كتير. ها؟ احتقان او زياده الدم. لو واحد عنده ميه كتير جوه الرئه اسمها بالمونري ديزيز. خلي بالك العيان هقول لكم مين هو اللي عنده دم كتير جوه الرئه اسمها بالمونري ايه؟ كونجيشن. او اللي عنده ميه كتير جوه الرئه اسمها بالمونري ديزيز. كل مره تمشي اقول لكم الرئه بتاعتنا بتستوعب حاجتين، هواء ودم. الرئه بتاعتنا فيها حاجتين، هواء ودم. تفتكر العيان اللي عنده دم كتير او ميه كتير في الرئه، هل دلوقتي عنده مكان يحط فيه هواء كتير؟ يعني النفس بتاعه دلوقتي بقى ديب ولا شالو؟ شالو. العيان ده نفسه غير عميق، شالو، مفيش مكان يدخل فيه هواء. الريسبتور هنا بقى بيشتغل لما يبقى فيه دم كتير او ميه كتير ويسرع نفس العيان يخلي تنفسه شالو رابل. بس احنا فاهمين من ايام زمان، هل النفس كوني رابل كان بيصلح كوني شالو؟ لا. بسبب وجود مين؟ لا. سبيس. صح صح. ايوه ايه؟ سيب سبيس. حرام عليكم انكم تسوون. فاكرين لما قلت لكم لو واحد بيتنفس بسرعه كده كده عمال يجدد الهواء بتاع الحته الفوقانيه ديد سبيس اللي ما بيحصلش معاه جدد تشينج. العيان هنا غير مش هيستفيد حاجه. الريسبتور هنا لما بيشتغل بيخلي تنفس العيان سريع مش هيستفيد حاجه. امال ليه احنا حاطينه وبندرسه للناس؟ غير عندك مستفيد. انا وانت كاطباء هنستفيد. ازاي بقى؟ ده الهارت. تكتب لك الهارت على التابلو، هنحط الهارت رسمة القلب كده على التابلو. بس افهم ايه حكايته ده؟ انت عندك لو ده الهارت يبقى الناحية دي اليمين ولا الشمال؟ الشمال طبعا، كأن الهارت نايم منفضل كده البني آدم ده الشمال، ثاني يمين. الشمال. في اللونج اهي فوق، ادي اللونج اهي نرسمها كده صغيره. انت عندك ترتيبه الدوره الدمويه، تابع معايا الحته دي جامده. الدم اللي جاي من اللونج بيروح للناحيه الشمال في الهارت، صح ولا لا؟ مش الدم الاكسجينيتد اللي جاي من اللونج بيرجع للناحيه الشمال الهارت، صح؟ طيب انت بقيت معايا كده على بره. الدم اللي جاي من الرئه هتروح للناحيه الشمال القلبي كده، او ايه الرئوي الاربعه المجموعه بين دي نصفه كمان. طيب اللي عنده هارت فيلير، ليفت سايد هارت فيلير ناحية الشمال من القلب عطلان، ان شاء الله دكتور ناجي هيحكي لنا المرض فيه كامل. هيقول لك لما الناحية الشمال من القلب ده عطلان ما بتعرفش تزق دم كفاية لجسمك، وحاجة تانية هتحصل، ما بتعرفش تستقبل الدم كويس لجاي من اللانج. ومن العيان يا ولاد اللي عنده الناحية الشمال من القلب عطلانة ليفت سايد هارت فيلير، الدم بتاعه بيتحول شمال فوق قبل الهارت، فوق ده فين يعني؟ في اللانس. العيان ده بيبتدي الرئتين بتوعه يتملوا دم، اسمها كونجيشن. بعد شويه الدم في الاوعيه يبتدي يخرج ميه يملى الرئه، اسمها ايه؟ ميه بريه. العيان ده تنفسه يبقى شالو، الشير بتاعته تخليه رابد يبقى رابد شالو. هتقول لي برضه احنا استفدنا ايه كاطباء؟ شوف يا سيدي، شخصنا ايه طلع في فيلير. بعد ما اخش قاعة امراض بطنة ابص كده على 20 كيلو بتاع العيانين 10 منهم 10 شمال في القاعة بتاعتهم، ومجرد ما ابص كده الاقي اثنين منهم ال 20 تنفسهم شالوا رابل. اقول للدكتور اللي معايا الاثنين دول 99% يطلعوا ليفت سايد هارت فيلير، 1% حاجات تانية. يبقى ده بيساعدنا في تشخيص امراض. احنا دورنا في الحياة كاطباء شخص مرض، اللي تعرفه بالعلاج الدول وربنا يكرمه ويبقى الشفاء من عنده. المهم تشخص المرض صح، التشخيص اهم حاجه بقى. تقول ده عنده مكتوب عندك على فكره ليفت سايد هارت فيلير، مكتوبه كونجيشن وإديمة في حالات الليفت سايد هارت فيلير. شيء ما تاني شيء دي بس شخص صعب المرض كذا. الفقره الاخيره نظري مهم وسهل. اثنين من اثنينكم في السي بي اس، انا قلت لك الحته دي اربعه ولا اربعه؟ واحده اثنين حاجه كده وبعدين واحده اثنين ثلاثه وبعدين واحده. لا خليه الرابع، هو شلوى خليه الرابع اصبح الاربعه عشان شلوى. علاش؟ الصوره ساعتها في التشغيل. شغل السيستم، السيستم كان بيبعت ماشي حضرتك لا في ادويه كتير بقى الدكتور يحكي لك في حاجه اسمها ديجوكسين ويديله مضادات للبول، نقلله حجم الدم ونديله حاجه توسع الشرايين وحاجات توسع القلب، كلهم ادويه عليها. طيب الصفحه الاخيره الريسبتور بتاع الكارديو باستر سيستم ينصرف الضغط في اثنين، كل واحدة نعرف عنه أربع نقاط، ورقة خفيفة إيه؟ اثنين في أربعة. كلهم كانوا ثلاثة في أربعة، دي اثنين في أربعة في الآخر. المهم السؤال بقول لك بقيت الريسبيريشن كله اللي جاي، إحنا السنين الجايين ما فيهمش أربعة. أربعة النهاردة وأربعة في السنين الجايين. خد الحصتين إن شاء الله بإذن الله. داخل باستر الباستر يعني يا سيد متقسم كده تقسيمة حلوة، في جزئين لوحدهم جوه الباستر. خد يا جماعة حتة نروح حتة. في فيشن سيركيوليشن، في حاجه اسمها فيشن، في حاجه اسمها جنرال كتير كتير كتير كتير ضخمه بطريقه مرعبه، بطريقه مرعبه. ده قال توت. طب دلوقتي نكمل بقى ونشوف بقى اي حاجه بعدها. في عندك اثنين ريسبتور في السي بي اس عشان ليا هنا تأملات جامدة. أول واحد على إيدك اليمين حاجة اسمها أرتيريال بارو ريسبتور. عارف يعني إيه بارو؟ يعني بريشر. في باروميتر اللي بيقيس الضغط. أرتيريال بارو ريسبتور. بارو يعني بريشر. الحته دي كانت تأملات جامده، اتمنى انك تنتبه. فارو لو وريتيه من الاخر الاول يبقى دي الريسبتورز اللي بتقيس البريشر جوه الارتري جوه الشرايين بتاعتها. استنى كده طيب الكابلو عشان في تأملات جامده مش مكتوبه كتب، محتاج ان انا اقيم الفكره. فاكر رسمة الأناتوم اللي احنا رسمناها من شوية بتاع القرش والأورطة؟ تعالى كده راجعها تاني على الميزان العودة. ففي عندك الأورطة القرش، فاكر كان طالع منه ايه؟ جوما كاروت. اتقسم فرعين، اللي خارج بره الجوما كاروت واللي داخل الجوما أول الانترنال فيجي فان اسمه كاروت. أول معلومة أنا بتكلم بغرفة هنا مش طبيعي وارد فعل الكلام محتاج تركيب منه. أول حاجة فين ربنا حاطط الريسبتورز اللي تقيس الضغط في الشرايين؟ حاطين يا بارو ريسبتورز. على الأورتيك أرش كله محطوط عندك في الدياجرام علامات إكس واخدة الأورتيك أرش كله. ومحطوطين كمان في الانتفاخ ده اللي اسمه كاروت سباينس بول. ايه ده؟ انت ركبتنا دي من شويه ولا ركبتنا؟ ايه ده؟ اتفضل انا ما عنديش فرصه ان انا اوقف فيك مره. مش عايز تسمعها بلاش، انا اخش اقول لك الكلمتين ورايح ناس. يعني ليه تعب روحي واقول لك تأملات وافهمك كلام عمره ما حد هيقوله؟ اهدى شويه. ده اساسنا بيغلطوا في الاناتومي هنا، واقول لك الغلطه بتيجي منين؟ اهدى شويه. بقول هنا الصورة مختلفة عن اللي احنا تعلمناه في البريفرال كيمو ريسبتورز. فاكر البريفرال كيمو ربنا لمهم أربع حموصات صغيرين، أربع حبات بحجم حبات البسلة، اثنين أورتيك واثنين كاروتيك. أنا شايف هنا الصورة مفرودين الريسبتورز على القرش كله وعلى الكاروتيك ساينس كلها. تعالى أفهمك ليه ربنا لم البريفرال كيمو ريسبتور حاجات صغيره، وليه هنا الارتيريا البارو اتفرد الفرده دي. هقول لك حكايه البريفرال كيمو اللي خدناها. حد فاكر البريفرال كيمو ريسبتور مين ليه؟ كان بيشتغل بمين؟ نقص الاكسجين، يعني الاكسجين اللي دايب. صح؟ ان شاء الله الحلقه القادمه هقول لكم ايه القلب الالهي. ان ربنا كان البريفرال كيمو بيشتغل بالاكسجين الدايب الفيزيكال مش اللي بيشتغل المطلوب، دي هي فكره رائعه حسب جايب ماي بوكس. المهم دلوقتي انا عايز اقول لكم تامل تاني، ليه ربنا لم البريفرال كيمو لمهم اللمه دي؟ اقول لك بقى القصه. ربنا يا ولاد صغر قوي حجم البريفرال كيمو ريسبتور اربع حبات بسله، وادالهم كميه دم رايحه لهم في تغذيهم 20 مرة قد المطلوب. يعني لو وزناهم طلعوا 5 جرام. جبنا 5 جرام من أي تيشو في جسمك نلاقي كمية الدم اللي رايحة للبريفرال كيمو ريسبتور 20 مرة قد المطلوب. ليه كده؟ ليه ربنا لم البريفرال كيمو ريسبتور وادالهم دم 20 مرة قد المطلوب؟ عشان يعتمدوا الحصول على احتياجاتهم على الفيزيكال فورمولا. افهم دول وظيفتهم بيشتغلوا لما الفيزيكال فورمولا تقل بتاع الاكسجين. ربنا عايزهم يستخدموا الفيزيكال فورمولا. واحنا عارفين ان دي كانت كميه صغيره ولا كبيره؟ صغيره. طب بتتحل ازاي المعادله؟ ازاي ربنا يخليهم يستخدموا فيزيكال بس؟ يبعت لهم دم كتير. كمان مره البريفرال كيمو ريسبتور الحين دي على فكره الكتاب كاتبها بس انا هنا وضحتها لك اوضح منه كتير كانت راحت بيت اقراها تابعها تاني. ليه ربنا لم البريفرال كيمو ريسبتور اربع حموصات صغيرين؟ اربع حبات بسله وادالهم دم 20 مره قد المطلوب. السبب كان واضح عشان دلوقتي يبقى عندهم فيزيكال اوكسجين كتير، اكسجين دايب كتير، هم يعتمدوا في الحصول على احتياجاتهم عليه لوحده، ما يستخدموش الاكسجين عليه ممكن خالص. طب وليه ربنا عايزهم يركزوا على الاكسجين اللي دايب؟ اصل هم بيشتغلوا لما اللي دايب ده يقل، اللي هو اسمه اوكسجين تنشن. يعني فهمتوا دي ليه؟ اسمعها منكم. ايه؟ يعني موقف مبرودين دي وبعتهم 20 مره دم قد اللي مطلوب في الحاله دي هيبقى كميه الدم ورحاله تقريبا نص الدم بتاع جسمك. انما صغرهم او اديهم 20 مطلوب مش هيأثر على عموم الجسم. معاك؟ في حاجتين لو فين عملهم جمعهم في حجم صغير. انا بتكلم على مين؟ ريترال كيمو. وبعتهم دم قد اللي مطلوب كم مره؟ 20 مره. عشان يعتمدوا على حاجه واحده، صوره واحده من الاوكسجين. اصل هما بيشتغلوا لو ناقص، ربنا عايزهم يستخدموا ده بس عشان ساعة ما ينقص يشتغلوا هما وينشطوها الفكرة بس. تعالي بقى اللي مش في كتب، دي. اشمعنى هنا بقى؟ ربنا فرق الريسبتور. اصل دول بيقيسوا بريشر. دايما يا ولاد البريشر بيبقى مقرون بأريا، يقول لك بريشر كذا على أريا كذا. وعشان حكمك على أي بريشر يكون صح لازم يبقى على أريا كبيرة. دول بيقيسوا بريشر. هتقول لي طيب ربنا فردهم ماشي. اشمعنى بقى حطهم هنا؟ ما الارترز خدنا في الاناتومي راديال والنر ومش عارف في الدور فيمورال والكوبليتيال ايه؟ ما نحطهم في اي حته. اختيار المكان كان مادة للتأمل. اشمعنى ربنا يختار المكانين دول ارش وساينس؟ كروس الساينس؟ عشان نقيس الضغط في الشرايين. اسالكم سؤال تاني. تفتكر مين اهم اثنين اورجانز في الجسم؟ هارت وبرين. الاجابه سليمه. انت عارف البرين لو عطل هو ده اللي يقولوا عليه برين ده الموت الجنيني. القلب لو وقف هو ده الموت الحقيقي. الملك حسين رحمه الله ملك الاردن في اخر ايامه في اخر اربع ايام كان حصل له برين ده موت اكلينيكي خلاص. بره فاهمين ان كده يبقى مات. كده يبقى يا دوب على المكنه دي بتاعت الناس اللي نحكي لكم عليها. تو من وقف المكنه مات. قلبه يقف. انا فاكر يومها الملك حسين اخر اربع ايام دول رئيس وزراء كندا عمل مشكله سياسيه جامده قوي مع الاردن. يوم كان طلع في تلفزيون كندا وابتدى ينعي الملك حسين انه مات. الاردن اعترض، عرفتوا احنا ما قلناش انه مات. الاردن خدت اربع ايام عقبال عمليه نقل الحكم للملك حسين الملك عبد الله، فكانوا لسه في هذه الامور شويه. انما بره فاهمين ان اللي دماغه وقف ده برين تيست ده مات. احنا عندنا اهم اثنين اورجانز برين وهارت بننظم الضغط لصالحهم. ربنا حط الريسبتورز اللي بتقيس الضغط في الارتريز سكة الدم رايح المكانين دول برين وهارت. ازاي؟ تعالى اوريك ازاي اساسا بتغلط في الاناتومي. انت عارف ان القرش يبقى ورطه طالع منه الكورونريز دايركت برانش كورونريز شريانك تاج اللي بيغذي عضله القلب ده دايركت برانش من الاورطه. لما الريسبتور يبقى على الاورتيك ارش يبقى احنا كده بنطمن على ضغط الدم اللي داخل جوه الكورونري من جنب القلب. مظبوط ولا مش مظبوط؟ طيب انت عندك الانتفاخ اللي فوق كاروت الساينس في بدايه انهي برانش؟ الانترنال ولا الانترنال كاروت؟ اللي راح ينزل المخ. يبقى كده موقع الريسبتور بيخليه يطمن على ضغط الدم ورايح المخ. اتفرج علينا بقى الزغله شاب صغير عندها في ايه؟ تلاقي طالب واحد من دول المعلمين الجداد ابتدى يسال سؤال وقاعد يقول لي يا ترى الكاروت الساينس في اول الانترنال كاروتيك ولا اول الاكسترنال كاروتيك؟ انا بجاوبه بس مش هقول له تفكير. انا بقول له انا متاكد يا ابني ان الكاروت الساينس انترنال كاروتيك. بس انا النهارده بقول لكم ليه انا متاكد؟ اصل هو ده الارت اللي رايح للبريك بتاعك. وربنا حاطط الريسبتور ده عشان يقيس الضغط اللي رايح للبريك بتاعك. كده عمري ما هلخبط. يبقى 100% فين موجود الارتيريا بار ريسبتور؟ خلاص كلنا فهمنا ليه؟ موجودين فين بقى؟ اورتي كارش كاروتي كارش. تعالى بقى للكلام السهل بتاعنا. اورتي كارش ده ملعب مين؟ فيجا. وكاروت الساينس قدام البلعوم يبقى روس فرنجين. مكتوب عندك النيرف اسمه كاروت الساينس نيرف ده برانش من جروس فرنجين. حتى فاكر الاثنين على بعض دول اسمهم ايه؟ بفر نيرفس. اهو يا سيدي فيجاس نمره 10 9 ده جروس فرنجين رايحين يأثروا بنفس. قل لي يا ساينس اقول لك النيرف كونكشن. ادي اول نقطتين. الستيمولس هيقول لك الفانكشن بقى. فاهم. دول بيشتغلوا لما ضغط الدم يعلى. الارتيريال بار وريسبتورز يشتغلوا لما ضغطك يعلى. تفتكر بمخك يبقى وظيفتهم يعملوا ايه ضغط الدم؟ هل يعلوها اكتر بقى عشان تبقى اعلى في الشرايين اللي جوه؟ مش فاهم يعني. دول بيشتغلوا لما ضغطك يعلى. يبقى وظيفتهم يعملوا ايه بالظبط؟ يزودوا لي اليوم. هتكون الجرح ده بيفرح. احنا مالنا احنا مال الضغط النهارده؟ احنا عايزين نفس. مش موضوعنا موضوع نفس. ما انا هقول لك ازاي يوقف الضغط. الريسبتور ده يا ولاد بيقلل النفس وضغطك يقل. يا سلام. ازاي؟ فاكر ان احد وظائف الضغط النيجاتيف جوه صدرك؟ الضغط النيجاتيف جوه صدرك. انت جاوبت اهو. كان احد الوظائف انه بيرجع لك الدم من رجليك للهارت. كان اسمه ايه ده؟ بنفسجاز. يا ابني مع كل نفس انت بتاخده، مع كل نفس الضغط جواه جوه صدرك بيبقى مور نيجاتيف. وفي يشفط لك الدم من رجليك ناحيه الهارت. كل نفس يشفط لك الدم ناحيه الهارت. ايه رايك لما قللنا لك عدد مرات التنفس فيها؟ يبقى اللي راجع للقلب ده يحصل له ايه؟ القلب. اللي راجع ده اسمه ايه؟ فينس ريتيرن في ار. ها ولما الدم اللي راجع للقلب يقل يبقى الدم اللي خارج من القلب يقل. اسمه ايه اللي خارج؟ كاردياك اوت. تي او يعني كاردياك اوت. قوم ضغط الدم يقل. يبقى الريسبتور ده لما بيشتغل بيقلل الدم. في هنا سؤال شيخ تحت خالص؟ تحت خالص سؤال شفوي. انا كاتبه العربي كاتب شفوي. ادرينالين ابيض. ادرينالين ابيض ده بيشتغل لما الضغط يعلى مش النور بس. انت لكم في الشفوي خلي بالك رساله امن بعد علينا النهارده. فاكر اثنين فاتوا؟ شغل انهي رساله؟ لانج ليه البروبيوتر اسمه ايه؟ التراب ده لانج ايريا. على فكره فتحه تساهل. الراجل هو بيطبع مذكره ما تقلقيش دلوقتي. هتروحوا اعمل بيت تفاجئوا ان جدول الريسبتورز بتاع اللانج مش مكتوب ولا كلمه في اللانج ايريا ده. هباخدهم من الدياجرام. هم كلمتين بتوع الدياجرام. بيشتغل بالتراب بالبروبيول كاب وابنيا. المهم الراجل دي بيطبع. اوعى تفتكر ان هو جايب لنا بيضه في الكتاب. ها؟ كولم كده ابيض بحاله. نزل كل المذكرات كده معلش. حلو؟ طيب ايه حكايه الادرينالين يا ابني يا دي؟ يقول لك لو جبنا كلب، بقول لك في كلب في الاول وكلب في الاخر، اهو جه الكلب. حقنا الكلب ده حقنه ادرينالين. ضغطه يعلى قوي الكلب، والضغط لما بيعلى بيقلل النفس. الكلب نفسه وقف خالص. حصل له نفسه وقف في السعيد. يبقى يسموها ادرينالين قبل. ضغط لما يعلى قوي لحقنة الادرينالين شغل الارتيريا بارو. ودول قللوا النفس بتاع الكلب، نفسه وقف خالص. في طلبه قلقت امبارح على الكلب. قالوا لي كده يا خساره، هات الكلب؟ لا بلاش. هيعيش ده الفل. ليه؟ تعرف بعد شوية الاثنين كده نفس واحد مين بيتحوش جواه كده؟ في CO2. ومين بيقل جوه؟ أكسجين. السي أو 2 لما يعلى والأكسجين يقل، دي حاجات بتعمل إيه في الريسبيريشن؟ زوده. مش هي دي اللي بدأنا بيه حفظ النهارده في كيميكال؟ الكلب ده يا ولاد بعد دقيقتين من الأبنية تلاقيه فجأة قام وابتدى يهوى وتاخده في إيدك وتروح عادي ولا يحفل يا عم. مفيش خوف عليه. هم الكتاب بتاعك شويه ادرينالين. الريسبتور بقى على الشمال على فكره الاركيريا البارو مكتوب فيها اسم ثاني عندك هاي بريشر ريسبتور. انت اصل الارتري دي ضغط جواها عالي 120 على 80 110 على 70 هو ضغط الدم اللي بيحولها تقريبا فسموها الهاي بريشر ريسبتور. تعالى لي بقى الاتريال او الفوليوم اللي عندك الشمال. ده يبقى ده يمين ولا الشمال الناحيه دي كده؟ شمال. شمال كده يمين. الريسبتور بتاعنا هنا رايت اتريال. رايت اتريوم ده ملعب فين في الفكرة؟ الحتة دي كلها من غير ما تفكر ملعب فين تقول فيجاس. يبقى النيرف اللي طالع من هنا ويأثر في النفس فيجاس. انا مفهمك تتخلص طالما المكان صح تأكد النفس تقول صح مفيش خوف. طيب معلش تتكلم كل الانسايت اقول لك النيربال كونكشن كل الستيمولس اقول لك الكونكشن. الستيمولس هنا فين بقى؟ شايفين علامات ال انا راسم دايرتين في الرايت اتريوم بتاع الهارت في الرسمه اللي على الشمال ده مكان الريسبتور ها؟ الستيمولس هنا مكتوب عندكم تحت شويه زياده سي في بي. حد يعرف يعني ايه سي في بي؟ لا مش كده تعالوا نكتبها مع بعض. سنترال فينس بريشر تبقى مفضلة. الريسبتور هنا بيشتغل بزيادة السنترال فينس بريشر. يا سلام على الاسامي السنترال فينس بريشر. عارف كلمة سنترال فينس بريشر يعني ايه؟ يعني البريشر في السنتر بتاع كل الفين. عارف مين هو السنتر بتاع كل الفين؟ المكان اللي كل الفين في الجسم هتتكلم فيه في الاخر رايت اتريوم. مش انت عندك الرايت اتريوم جاي من السوبيور بناكيفا وريد ابو علوي والانفيرو بناكيفا من جسمك كله. العلماء يسموا البريشر في الحجره دي في الرايت اتريوم ده البريشر بتاع السنتر الخاص بكل الفينز في الجسم. كل الفينز نهايتها هنا يبقى الضغط هنا يمثل الضغط في السنتر بتاعها. طيب مين كده واقف منظر كده مفتح تفتكر امتى الضغط هنا يعلى في الحجره دي؟ يجي بيه يعلى تترى فينا فريشر يعلى يزيد فينا سويترن الاحتمال. طب بص انا هعملها لكم دكتور ناجي لما يجي يشرحها اوعى تقولوا ان انا قلتها ها فتقوا بيها خلاص ما تقولوش ان انا قلتها فاكرين انتوا بقى تروحوا جاوبين على طول شف طلع ترمين يجي بيه يعلى يا اما زي ما انتوا قلتوا زياده فينا سويترن دي بي بي طلع تهميم منها كده تعالى امتى زيادة في ار او زيادة البلاد فوليوم. لو واحد نقلنا له دم كتير او محاليل كبير الدم في عموم الجسم زاد قوم اللي راجع للناس هي او واحد حجم الدم هو هو بس الفينا في الدم هو اللي زاد يبقى في احتمالين لزيادة الكتير دي. طيب رد عليا بقى الدم اللي راجع للرايت اتريوم ده اوكسجينيتد ولا دي اوكسجينيتد؟ دي اوكسجينيتد. يبقى المنطق اللي قال يزود النفس ولا نقلله؟ يزود طبعا عشان تعمل اوكسجينيشن للدم الكتير اللي عندك في الرايت اتريوم. كمان مره الدم اللي في الرايت اتريوم ده الكتير ده اللي عمل لك الضغط والتشي بي بي اوكسجينيتد ولا دي اوكسجينيتد؟ دي اوكسجينيتد. المنطق يقول دم كتير وغير مؤكسد عايز اعمل له اوكسجينيشن يبقى المفروض نزود ولا نقلل النفس؟ نزود. اللي وصل فيه خواجه اسمه هاريسون هاريسون ريفلكس يقول الشباب بص بس ثانية واحدة يبقى انتبه الارتيريال بارف بيقللوا النفس عشان يقللوا الضغط. الاتريال وعلى فكرة الضغط في الاتريال واطي من 0 ل 5 عشان كده يسموه لو بريشر ريسبتور من 0 ل 5 نظرا لو بريشر ريسبتور. بتوع الاتريوم بيزودوا النفس يا ريت تكتبوا تو اوكسجينيت البلاد فاهمين مكتوب ولا ايه؟ لا مش مكتوب كابتن هاريسون تو اوكسجينيت البلاد. كده انا خلصت بس عايز انبه على حاجه ان شاء الله الحصه القادمه هي اي ما تيجي فيها انا بس عشان الناس اللي هي لسه ما قريتش وكانت بتقع معانا شرط الامتحانات دي فانا الحصه القادمه ان شاء الله هو هو الامتحان الصغير ده اللي بعمله خمس اسئله بس هبتدي احط الاسئله من اول الاكسجين كيرف يعني اللي فاتوا حصه من اول كيرف الاكسجين لغايه ما وصلنا النهارده حاول ابص فيها اللي قراها قبل كده خلاص هتجاوب صح 100% اطلع شويه. ثانيه عشان دي معلومه للناس اللي بتشتغل كبير منكم ايه حكايه لو واحد واخد ايه السنترال كيمو ريسبتور يقفوا شغال مين اللي هي بني ادم بريفرال كيمو اللي هيشتغلوا تفكير منكو دي اللي هيشتغلوا منكو تفكير ركزي يا كلام ده يهمه العيان ده دلوقتي شغال بالبريفرال بس لو ادينا له اكسجين نفسه هيحصل له ايه؟ البريفرال فيهم بيشتغل بايه؟ نقص اكسجين. فبتدي العيان اكسجين للبتاع الصوره دي بتاع الافلام، نفس بيحصل له ايه؟ يقل. تفتكر لما نفس العيان ده يقل دلوقتي الـ CO2 اللي جواه بيتحوش وده اسيد كده؟ مهم لازم نحقنه بصوديوم بايكربونات حقن اثناء العمليه. يبقى دكتور التمرين فاهمها دي، عارف ان مع البين العيان شغال بالبريفرا دي والسنتر ده، يقول لو اديت له اكسجين اديه حقن قلوي عشان ما يجيش حموله بتاعه. ده التفكير الجديد بتاعه.